السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثاني من برنامج اليوم الواحد العاشر، والكتاب المقروء فيه هو الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد للعلامة أبي الحسن ابن العطار رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: قاعدة العلم علمان. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف علي بن عطار رحمه الله تعالى: قاعدة العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم فيه مفقود. فعلم القدر وسره في خلقه مفقود، طواه الله تعالى عن الخلق، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب واستحق العقاب، ومن ادعى العلم مفقود فقد كفر، ومن أنكر العلم الموجود فقد كفر. لا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. فإذا كان هذا فيما يتعلق بالقدر والصفات، فالحذر كل الحذر ممن يطلب معرفة علم الذات أو يتعرض لذلك. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. عقد المصنف رحمه الله تعالى قاعدة جل مضمنها منقول من كلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، بين فيها قسمة للعلم باعتبار طلبه، فذكر أن العلم علمان: أحدهما علم في الخلق موجود وهو الذي له سبيل يطلب فيه، والآخر علم في الخلق مفقود وهو الذي لا سبيل إلى طلبه. فالأول هو علم الأمر والنهي، الذي خوطبنا به في الكتاب والسنة وما التحق بذلك، والثاني هو ما استأثر الله عز وجل بالإحاطة بعلمه من حقائق القدر والصفات. فالواجب على العبد أن يشتغل بطلب العلم الممكن تحصيله، وهو علم الخطاب الشرعي، وأما ما لا سبيل إليه من العلم المفقود المخفى عنا فإنه لا ينبغي للعبد أن يتشاغل به. وهذا معنى قول المصنف: ومن ادعى العلم المفقود فقد كفر، لمن ادعى العلم المغيب عنا فقد كفر، إذ لا سبيل إلى الإحاطة به. ومن أنكر العلم الموجود فقد كفر، أي علم خطاب الشرع الذي أمرنا ونهينا به. لا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. فصل: يجب الإيمان بجميع رسل الله وأنبيائه، وأن جميع ما جاءوا به حق وصدق. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. الآية والآية التي فيها لعمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا. قال العلماء: لا يكون الرجل مؤمنا حتى يؤمن بجميع الأنبياء السابقين وجميع الكتب التي أنزل الله عز وجل على جميع الرسل. قال الواحدي: فيجب على الإنسان أن يعلم صبيانه ونساءه أسماء الأنبياء ويأمرهم بالإيمان بجميعهم، إلا يبعد أن يظنوا أنهم كلفوا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فقط، فيلقن قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. قال الحسن البصري رحمه الله: علموا أولادكم وأهاليكم وخدمكم أسماء الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه حتى يؤمنوا بهم ويصدقوا بهم وبما جاءوا به. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله: وكل ما جاء من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد ما اشتبه إلى عالمه، ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا داعيا شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. وهذا كلام نفيس يجب التمسك به لوضوحه وما فيه من النور المبين والرجوع من الشك إلى اليقين، والله أعلم. قال الإمام أبو بكر بن العربي: ما بغت طائفة تسترت في الإسلام وهي تبطن عقائد الأوائل فقالت: نفتقر في معرفة الله تعالى وفي وجوب ذلك على كل أحد إلى شر. وقالت مؤكدة لذلك: إن القول بأن معرفة الله تعالى تقف على الشرعي يبطن الشرع، وذلك أن نبيا لو عرض دعواه وأظهر آيته ودعا الخلق إلى النظر في قوله والإيمان به وكان لا واجب إلا الشرع، فقالوا له: لا يجب علينا في معجزتك نظر، لأنه لا واجب إلا بشرع متقرر، ولم يتقرر بعد شرعك ولا ظهر صدقك، فآل إيجاب الوقوف على الشرع لنا في شرع، وهذا أعظم شبهة لهم. قال علماؤنا قولا بديعا: إذا ظهرت المعجزة فقد صح الشرع واستقر الوجوب ووجب على الخلق النظر والإيمان، وليس من شرط الوجوب على المكلف فيما أوجبناه عليه في ذلك علمه بوجوبه، وإنما الشرط تمكنه من ذلك وكونه بصفة من يصح ذلك منه على معنى نفي الآفات المضادة للقدرة والعلم عنه. ولهذا قال علماؤنا: لا يصح قصد التقرب إلى الله بهذا الواجب الأول، لأن من شرطه معرفة المتقرب إليه ولما يحصل بعد. هذا آخر كلامه وهو نفيس. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول هذا الكتاب، بيّن فيه وجوب الإيمان بجميع رسل الله وأنبيائه، وأن جميع ما جاءوا به حق وصدق. وهذا الإيمان المطلوب منا بمن تقدم سوى النبي صلى الله عليه وسلم هو إيمان على الإجمال، فيؤمن بإثبات الأنبياء والرسل المتقدمين وما أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم من الكتب، ولا يلزمه تفصيل المعرفة لأسماء أولئك الأنبياء ولا لأسماء الكتب المنزلة عليهم، بل لو جهلها العبد لم يكن ملوما في تصحيح إيمانه، لكن كمال الإيمان هو الازدياد بالعلم بمن أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان به من الملائكة من الكتب والنبيين. فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن الواحدي وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى من وجوب تعليم الصبيان والنساء أسماء الأنبياء للإيمان بهم لا يلزم العبد، ويكفيه في صحة إيمانه الإيمان بهم إجمالا دون تفصيل لعدم توقف إيمان العبد عليهم، وإنما يحتاج إلى معرفة النبي الذي بعث إليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة أن الكتاب المنزل عليه هو القرآن، لأن هذا هو الذي خوطب به العبد في هذه الأمة، فإيمانه متوقف على هذا التفصيل، فجهله باسمه صلى الله عليه وسلم مؤذن بجهله بوصفه وما بعث به صلى الله عليه وسلم، فيلزمه أن يعرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم. والقدر الكافي في تصحيح إيمانه هو معرفة الاسم الأول محمد، أما بقية اسمه فلا يلزم العبد معرفته في تصحيح إيمانه، وإنما يكتفي بما يدل على كونه رسولا وهو اسمه الأول محمد، وكذا معرفة الكتاب الذي أنزل إليه أنه القرآن، لأنه من العلم الضروري الذي لا يغتفر جهله، فهو علم لازم لمن انتسب إلى الإسلام والتزم أحكامه. ثم ذكر رحمه الله تعالى نقلا عن أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في تعظيم مقام التصديق والتسليم، فمتى صح حديث عن النبي صلى الله وسلم عليه وجب على العبد أن يسلم له، وأن لا يدخل في ذلك متأولا برأيه ولا متوهما بهواه، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وإذا جاوز العبد التسليم فدخل في محارات العقول أضر بنفسه، لأن العقول لا تبلغ نهايات ما خطبنا به، وقد يغمض عليها شيء، فيجب على العبد أن يسلم لئلا يضر بإيمانه، كما قال أبو جعفر: فمن رام ما حضر عن علمه، أي منع عن علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد، أي حجبه قصده عن التوحيد الخالص وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، لأنه تشوف إلى ما حجب عنه فيكون في قلبه تطلع إلى ما هو محظور منه، فيشوش هذا القصد على إيمانه ويتبلبل إيقانه، فيحصل له من الحال ما ذكر المصنف بقوله ما ذكر أبو جعفر بقوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. وهذا الأمر عظم بأخرة، لأن كثيرا من الناس صاروا يتطلعون إلى طلب العلم الذي حجبه الله سبحانه وتعالى عنهم، زعما بأن قدر الخلق قد ارتفعت وأن لهم أهلية في عقد ما حجب عنهم من المعاني، فأدى ذلك إلى فشو الإلحاد فيهم. وهذه موجة تأخذ بالناس كل مدة تنتجها جملة من الأمور التي تحف بالمسلمين فترفعهم من حال التوحيد إلى حال الإلحاد بسبب تلك المؤثرات، وقد طافت بهذه البلاد وغيرها قبل نحو 40 سنة، فاجتذبت من اجتذبت من الهالكين، وهي اليوم ترفع أجنحتها وتعلي ألويتها في كثير من أطراف بلاد المسلمين. ومنشأها أن من أبناء المسلمين لما اتصل بالكافرين ومازجهم وخالقهم وبهت بما عندهم من المعارف والعلوم وما اصطلحوا عليه من الأحوال الأدبية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية حتى أخذ ذلك بشغاف قلبه، أوجد عنده من التساؤلات ما أورثه الشكوك، وهذا ما ينتجه المصير إلى مجاورة الكفار ومواصلتهم والإعجاب بهم، فإن العبد ربما انتقل من دين الإسلام إلى دينهم بمثل هذه المناشئ التي تحدث هذه الأحوال، ولهذا إقالة في غير هذا الموضع. والمقصود أن العبد ينبغي له في حفظ إيمانه أن يحرص على فطم نفسه عن التطلع إلى ما حجبه الله سبحانه وتعالى عنه، ليصفو له توحيده وتصح معرفته وإيمانه. ثم نقل كلاما عن أبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى في الرد على نابتة نبتت تنتسب إلى الإسلام وهي تبطن عقائد الأوائل، يعني عقائد الفلاسفة، ومن المصنفين في العقائد من يذكر الفلاسفة باسم الأوائل لتقدمهم على غيرهم، وهو يعرض ها هنا بالفلاسفة الإسلاميين الذين ينسبون أنفسهم إلى الإسلام مع انتحالهم مذاهب الفلاسفة القدامى كأرسطو وغيره، وهؤلاء يزعمون بدعواهم أن الأوضاع التي كان عليها أولئك الفلاسفة جاءت الشريعة بمثلها، فالوضع الفلسفي ملائم للوضع الشرعي، وهي مقالة تتكرر في كل زمان كتكررها في زماننا هذا، مع استغناء الشريعة عن مثل هذه الموازنة، فإن الشريعة بكمالها لا تحتاج إلى عرضها تارة على قوانين أرسطو ومن سلف، ولا عرضها على قوانين الأمم المتحدة وما خلف، فإن كمال الإسلام في جميع أبواب الحياة دينا وسياسة واقتصادا واجتماعا وعلما وثقافة لا يحوج إلى مثل ذلك، لكن تنشأ مثل هذه النوابت في الإسلام بمثل هذه الأحوال. فكان مما زعمه هؤلاء الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام أنهم ادعوا أنه لا يفتقر في معرفة الله سبحانه وتعالى ولا وجوب تلك المعرفة إلى شرع، فإن العقول قادرة على الاستقلال بمعرفتها دون شرع. وقالوا في توكيد ذلك إن القول بأن معرفة الله تقف على الشرع يبطل الشرع، أي إذا ادعي أن ثبوت معرفة الله عز وجل موقوفة على وجود دليل شرعي بطل ذلك الدليل الشرعي، وذلك أن نبيا لو عرض دعواه وأظهر آيته ودعا الخلق إلى النظر في قوله والإيمان به وكان لا واجب إلا بالشرع لقالوا له لا يجب علينا في معجزتك نظر لأنه لا واجب إلا بالشرع متقرر، أي كيف تطالبنا بالإيمان بالشرع التي تثبت به نبوتك ولما يلزمنا ذلك الشرع؟ وهي استفسطة عقلية كسائر الأوضاع الفلسفية. وذكر ابن العربي ردا صرح به علماؤهم يعني من الأشاعرة بأنهم قالوا إذا ظهرت المعجزة فقد صح الشرع، يعني أن إثبات الشرع ليس متوقفا على الشرع، بل يكون إظهار الشرع مقترنا بما يدل على ثبوته، فإذا ذكر الشرع مع ما اقترن به دل على ثبوته، فهو لا يثبت بنفسه وإنما بمثبت قرن به لتأكيده، وهو المعجزة عندهم. فإذا ظهرت المعجزة مقترنة بدعوة النبوة دلت على ثبوت الشرع الذي جاء به النبي، وحصر مثبت النبوة في المعجزة غير صحيح، فإن أفرادا ما تثبت به النبوة لا يدل في المعجزة، فإن دلائل النبوة وآياتها وعلاماتها لا تنحصر فيها، فمن دلائل النبوة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة قبل الإسلام، فمثل هذا يصلح أن يكون نبيا، لأن من عفى عن الكذب على المخلوق هو أولى أن يعف عن الكذب على الخالق، فكيف يقيم بين ظهرانيه مدة مديدة لا يكذب على أحد ولا يخون أحدا، ثم يظهر بعد ذلك دعوى الخبر عن الله سبحانه وتعالى وأنه أرسله، فمن المحال أن يكون حينئذ كاذبا على الخالق، لأن الناس باعتبار فطرهم، ومنهم أهل الجاهلية قبل الإسلام وهم على بقايا من دين إبراهيم لم يكن يدور في خلد أحدهم الكذب على الله سبحانه وتعالى بمثل هذا، ولذلك لم يكن في العرب من ادعى النبوة، لأنهم كانوا يعظمون هذا المقام ويتأكد هذا في أحوالهم بشدة انتسابهم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن ظهور المعجزة ليس الفرد الوحيد الذي يدل على تثبيت الشرع، بل تثبيت الشرع يدل عليه أمور تكترك المرسل الذي أرسله الله عز وجل إلى الخلق، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. فدلائل النبوة متقاطرة على تثبيت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا محيد عن قبول الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يدافع تلك القواطع التي دلت على صدقه صلى الله عليه وسلم مدافع للعقل اليقيني، فإن العقل اليقيني يقطع بقبول من كانت هذه أحواله، يعني بمجموع ما كان له من دلائل النبوة، فينتفي ما ذكروه في ذلك، وإن كان ردهم مستحسن في مناقضة الفلاسفة، لكنه ليس مستحسنا باعتبار الوضع الشرعي، فيقبل منهم في مناكفة أولئك وإبطال قولهم، ولهم هم والمعتزلة يد طولة في إبطال مقالات الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام كابن سينا والفارابي وغيرهم. ثم ذكر ابن العربي رحمه الله تعالى في كلامه ما يشعر بمصيره إلى ما عليه الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح ودفع ذلك، وتقدم أن القول بالتحسين والتقبيح سلك به العقلي، سلك فيه أهل السنة مسلكا وسطا، فقالوا بإمكان الحكم على الأشياء بالحسن والقبح بالعقل، لكن ترتب تعلق الذمة بها مع الثواب والعقاب مناط بورود الخطاب الشرعي. أحسن الله إليكم. فصل: من اعترف بالوحدانية والإلهية وجحد النبوة من أصلها عموما أو نبوة نبينا خصوصا واحد من الأنبياء الذي ينص عليهم بعد علمه بذلك فهو كافر بلا ريب، كالبراهمة ومعظم اليهود والعروسية من النصارى الغرابية من الروافض الزاعمين أن عليا كان مبعوث إليه جبريل عليه السلام، وكالمعطلة والقرامطة والإسماعيلية والعنبرية من الرافضة، وإن كان بعض هؤلاء قد أشركوا في كفر آخر مع من قبلهم، وكذلك من دان بالوحدانية صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن جوز على الأنبياء الكذب فيما أتوا به وادعى في ذلك المصلحة بزعمه أو لم يدعها، فهو كافر بإجماع كالمتفلسفين وبعض الباطنية والروافض وغلاة المتصوفة وأصحاب الإباحية، فإن هؤلاء يزعمون أن ظاهر الشرع وأكثر ما جاءت به الرسل من الإخبار عما كان ويكون من أمور الآخرة والحشر والقيامة والجنة والنار ليس منها شيء على مقتضى لفظها ومفهوم خطابها، وإنما خاطبوا بها الخلق على جهة المصلحة لهم إذا يمكنهم التصريح لقصور أفهامهم، فمضمن مقالاتهم إبطال الشرائع وتعطيل الأوامر والنواهي وتكذيب الرسل والارتياب فيما أتوا به، وكذلك من أضاف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم تعمد الكذب فيما بلغه وأخبر به وشك في صدقه وسبه وقال إنه لم يبلغ أو استخف به أو بأحد من الأنبياء أو أزرى عليهم أو آذاهم أو قتل نبيا وحاربهم فهو كافر بالإجماع، وكذلك نكفر من ذهب مذهب بعض القدماء في أن في كل جنس من الحيوان نذيرا ونبيا من القردة والخنازير والدواب والدود، ويحتج بقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لذلك يؤدي أن يوصف أنبياء هذه الأجناس بصفاتهم المذمومة، وفيه من الإزراء على هذا المنصب المريف ما فيه مع إجماع المسلمين على خلافه وتكذيب قائله، وكذلك نكفر من اعترف من الأصول الصحيحة بما تقدم وبنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولكن قال كان أسود أو مات قبل أن يلتحي وليس الذي كان بمكة والحجاز وليس بقرشي، لأن وصفه بغير الصفات المعلومة نفي له وتكذيب به، وكذلك من ادعى نبوة أحد مع نبينا صلى الله عليه وسلم وبعده كالإيسوية من اليهود القائلين بتخصيص لسانتهم العربي وكالخرمية القائلين بتواتر الرسل وكأكثر الرافضة القائلين بمشاركة عليهم في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل إمام عندها ولا يقوم وقاموا في النبوة والحجة، وكالبزيئية والبيانية منهم القائلين بنبوته القائلين بنبوة بزيء وبيان وأشباه هؤلاء، أو من ادعى النبوة لنفسه وجوز اكتسابه والبلوغ بصفاء القلب إلى مرتبتها كالفلاسفة وغلاة المتصوفة، وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة وأنه أصعد إلى السماء ويدخل الجنة ويكون من ثمارها ويعانق الحور العين، فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده، وأخبر عن الله عز وجل أنه خاتم النبيين وأرسل كافة للناس، وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره وأن مفهومه المراد به دون تأويل ولا تخصيص ولا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعات إجماعا وسمعا والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل تقرير وجوب الإيمان بالنبوة، وأن من جحد النبوة من أصلها عموما بأن اعتقد أن الله لا يبعث إلى الخلق نبيا، أو جحد نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم خصوصا، أو أحد من الأنبياء الذين نص عليهم بعد علمه بذلك، فهو كافر خارج من الملة، ولو كان معترفا بالوحدانية والإلهية إلى الله سبحانه والإلهية لله سبحانه وتعالى، فقد جاء بما يوجب كفره، وهو جحد النبوة إما عموما أو خصوصا. ومثل المصنف رحمه الله تعالى بطوائف من القائلين بذلك كالبراهمة ومعظم اليهود، إلى أن قال رحمه الله وكالمعطلة. والمعطلة المذكورين في باب النبوات هم المعطلة المطلقة، لا المقيدة، فإن المعطلة لقب على طائفتين، الأولى المعطلة المقيدة، وهم المذكورون في باب الأسماء والصفات، ممن ينتحل إنكار الأسماء والصفات جميعا أو إنكار الأسماء دون الصفات، والثاني المعطلة المطلقة، وهم المذكورون في باب النبوات، ممن ينكرون حقائق الأشياء، فينكرون الخالق الصانع للخلق كما يقولون، وينكرون المرسل إلى الخلق وهم الأنبياء. ثم قال رحمه الله تعالى في الصفحة 20 بعد 200: وكذلك من دان بالوحدانية وصحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن جوز على الأنبياء الكذب فيما أتوا به وادعى في ذلك المصلحة بزعمه أو لم يدعها، فهو كافر بالإجماع، لأن حقيقة الإقرار لهم بالنبوة يمتنع معها تجويز أنهم كانوا كاذبين فيما أتوا به، فإنهم لم يأتوا إلا بالصدق من ربهم، فمن نسب إليهم أنه يجوز وقوع الكذب منهم فيما أمروا بالبلاغ فيه فقد ادعى أنهم خانوا الرسالة، فهو كافر بذلك. ثم قال رحمه الله تعالى في بيان بيان طوائف ممن يندرج بهذا في هذا، قال: وأصحاب الإباحة أي المستحلين للمحرمات المنتهكين لها المعتقدين أن الله لم يحرم شيئا بما حصلوه من مقام أدى إلى إباحة ما يكون محظورا على الخلق فإنه لا يكون عليهم محظورا بل هو مباح، وهؤلاء عامتهم من الباطنية الذين يجعلون الأحكام الشرعية ظواهر غير مرادة، وإنما المقصود منها الوصول إلى مقام متى وصله العبد سقط عنه الخطاب بالحل والحرمة وغيرهما. ثم قال في الصفحة 22 بعد 200: وكذلك من أضاف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم تعمد الكذب فيما بلغه وأخبر به وشك في صدقه إلى آخر ما قال، فهو كافر بإجماع فيكفر كذلك. ثم قال بعد: وكذلك نكفر من ذهب مذهب بعض القدماء أي من الفلاسفة بأن كل جنس من الحيوان من أن في كل جنس من الحيوان نذيرا ونبيا من القردة والخنازير والدواب والدود، وهؤلاء مبطلون كاذبون مستخفون بمقام النبوة، فهم كفار بإجماع المسلمين لبطلان دعواهم وكذبها واستخفافهم بمقام النبوة، حتى جعلوا في كل جنس من البهائم العجماء وغيرها نذيرا ورسولا. ثم قال: وكذلك نكفر من اعترف من الأصول الصحيحة بما تقدم وبنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولكن قال كان أسود أو مات قبل أن ينتحي أو ليس الذي كان بمكة والحجاز. وأوقف المصنف رحمه الله تعالى كفره على قوله لأن وصفه بغير صفاته المعلومة نفي له وتكذيب به، أي لأن هذا يؤول إلى وقوع العبد في نفي نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والتكذيب به، لكن ذلك لا يبلغ مبلغ الكفر، فإذا اعتقد شيئا من هذه الأمور فإنه لا يكفر بذلك، والغالب أن مثل ذلك إنما يحمل عليه الجهل، كمن نشأ في أرض بعيدة أو كان حديث العهد في الإسلام فلا يظن حال النبي صلى الله عليه وسلم إلا كحاله، كمن كان في بلد أهله على حال السواد فتوهم أن هذا النبي كسائر الناس يكون أسود أو غير ذلك. ثم قال: وكذلك من ادعى نبوة أحد مع نبينا صلى الله عليه وسلم أو بعده، فلا شريك له صلى الله عليه وسلم في النبوة ولا يكون بعده نبي، ومن اعتقد ذلك فقد كفر. ثم قال: وكذلك كل إمام عند هؤلاء يقوم مقامه بالنبوة والحجة، أي من زعم أن أحدا من أئمته المعظمين يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة فإنه يكفر بذلك. ثم قال: وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه وإن لم يدعي النبوة أو أنه أصعد إلى السماء ويدخل الجنة ويأكل من ثمارها ويعانق الحور العين، فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلل تكذيبهم بمناقضتهم للخبر الصادق من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وأن الله سبحانه وتعالى لا يبعث بعده نبيا كما قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فمن ناقض ذلك بادعاء النبوة في أحد أو زعم أن أحدا يسرق النبي صلى الله عليه وسلم فيها وأنه يكون بعده نبي أو نسب إماما معظما عنده إلى النبوة، فهؤلاء كلهم كافرون لأنهم مكذبون بختم النبوة، هم لا يعتقدون أن النبوة مختومة به صلى الله عليه وسلم، وهذا تكذيب بالقرآن الكريم فيكفرون. نعم. صلى الله عليكم. فصل. ومما يجب اعتقاده أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال عمير بن حبيب بن خماشة الأنصاري الصحابي جد أبي جعفر الخطمي المحدث، وعمير من أصحاب الشجرة مدني، وليس هو عمير الخطمي الأنصاري الأمام الذي كانت له أخت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقلها فقتلها، فقال صلى الله عليه وسلم أبعدها الله. قال عمير من الإيمان يزيد وينقص، فقيل ما زيادته وما نقصانه، فقال إذا ذكرنا الله فحمدنا وسبحناه فتلك زيادته، فإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. قال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي وغيره من الأئمة أجمع علماء السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأنكر الأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز وغيرهم رحمهم الله قول من يقول إن الإيمان يقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل. وقال أبو عثمان الصبري الحبيب رحمه الله ومن كانت طاعته وحسناته أكثر كان أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير إضاعة. وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظري وقديم بن المبارك الرأي فقدم إليه رجل من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج، فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ فقال لا أخرجه من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجعا؟ فقال لا تقبلني المرجئة، المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أنه قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. وقال عمر رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر رضي الله عنه بإيمان أهل الأرض لرجح. قلت وقول عمر رضي الله عنه مشكاة النبوة، حيث قال صلى الله عليه وسلم وزنت الأمة فرجحتها وزنها أبو بكر فرجحها. وزنت الأمة فرجحتها. صلى الله عليكم. وزنت الأمة فرجحتها ووزنها أبو بكر فرجحها، وهو عام في كل شيء من أعمال القلوب والجوارح. قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، وأنا أبغضهم عن معرفة. إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس الإيمان عندهم قدر، والله لا أستجيز وأنا أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. وقال ابن خزيمة أيضا سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول كتابه، قرر فيه أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، ومراده بالمعرفة الاعتقاد، فأهل السنة يرون أن الإيمان منقسم على هذه المطالب الثلاثة، وأنه قول وعمل واعتقاد، فهو قول بالقلب وعمل وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل باللسان واعتقاد بالقلب. فأما قول القلب فهو اعتقاده، فأما قول القلب فهو اعتقاده، وأما عمل القلب فهو حركاته وإراداته، فهو حركاته وإراداته. فمثال الأول اعتقاد العبد أن لله ملائكة، اعتقاد العبد أن لله ملائكة. ومثال الثاني محبة الله والتوكل عليه، فهي عمل للقلب. وأما قول اللسان فهو الإقرار بالشهادتين والنطق بهما، أما قول اللسان فهو الإقرار بالشهادتين والنطق بهما، وأما عمل اللسان فهو ما لا يتأتى إلا به، ما لا يتأتى إلا به كقراءة القرآن والتهليل والتسبيح. ذكر هذه المعاني المتقدمة أبو العباس ابن تيمية وشيخ شيوخنا حافظ الحكم في معارج القبول. وذكر المصنف رحمه الله تعالى آثارا عن السلف رحمهم الله تعالى في إثبات زيادة الإيمان ونقصانه، لأن الأمر كما قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكان مما ذكره قول عمير بن حبيب الأنصاري رضي الله عنه: الإيمان يزيد وينقص. الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان وغيره، وإسناده حسن، وهو من أقدم الآثار المنقولة في زيادة الإيمان ونقصانه. ثم ذكر إجماع علماء السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، منقولا عن أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي رحمه الله تعالى، وأتبعه بنكيل السلف على بعض المذاهب المردودة التي ادعت أن الإيمان يكون بالإقرار بلا عمل، وهذا أمر باطل، فلا إيمان إلا بعمل كما قال السلف. وسبق بسط هذه الجملة في التقريرات على كتاب الإبانة لابن بطة لما قرأنا قدرا منه يتعلق بذلك في برنامج منتخب الأبواب والفصول المتقدم قبل سنة، فبسط ذلك يطلب منه. ثم ذكر رحمه الله تعالى من كلام الأئمة ما يدل على ذلك في قصة عبد الله بن مبارك ومن بعده. فصل. يجب اعتقاد أن المؤمن إذا أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تاب منها ومات عن الإخلاص والتوحيد، إلا أن يعتقد تحليل ما حرم الله وتحليل ما أحل الله، فإنه يكفر بذلك لأنه ذنب من الذنوب القلبية المكفرة. قال بعض العلماء: إلا أن يكون متأولا في ذلك. قلنا: إن أردت التأويل المصادم فلا سمع ولا طاعة لك ولا لنا، وإن أردت التأويل الملائم فليس في ذلك كلامنا، الله يعلم المفسد من المصلح. وأمر كل من يرتد. الحديث المتقدم صفحة 33 بعد 200 في حرف ساقط: وزنت بالأمة فرجحتها، وزنت بالأمة فرجحتها. نعم. وأمر كل من ارتكب ذنبا لا نكفره. أعيد فصلا. فصل. يجب اعتقاد أن المؤمن إذا أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تاب منها ومات عن الإخلاص والتوحيد، إلا أن يعتقد تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فإنه يكفر بذلك لأنه ذنب من الذنوب القلبية المكفرة. قال بعض العلماء: إلا أن يكون متأولا في ذلك. قلنا: إن أردت التأويل المصادم فلا سمع ولا طاعة لك ولا لنا، وإن أردت التأويل الملائم فليس في ذلك كلامنا، والله يعلم المفسد من المصلح. وأمر كل من ارتكب ذنبا لا نكفره به إلى الله، إن شاء عافى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالمال، ولا يعاقب على ما ارتكبه من الذنوب يكتسبه، ثم استصحبه من القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، فإن عذبه لم يخلده فيها بل يعتقه ويخرجه منها إلى نعيم دار القرار. وكان الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي رحمه الله يقول: المؤمن المدرب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها يلقى الكفار، ولا يلقى فيها لقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار. قال الشيخ الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تلميذ أبي الطيب الصعلوكي المذكور: معنى ذلك أن الكافر يجب على وجهه إلى النار ثم يلقى في النار منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال. والمؤمن المدرب يبتلى بالنار فإنه يدخل كما يدخل المجرم السجن في الدنيا على الرجل من غير على الرجل من غير تنكيس ويلقى. ومعنى قوله: لا يلقى من النار لقاء الكفار، لا يلقى من النار لقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، وكلما نضج جلده بدي جلدا غيره ليذوق العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود ولا تحرق أعضاء السجود منهم. وحرم الله على النار أعضاء السجود، ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها، أن الكافر يخلد ولا يخرج منها أبدا. ولا يخلد الله من مدرب المؤمنين في النار أحدا، وقوله ولا يشقى بالنار شقاء الكفار، فمعناه أن الكفار يؤيسون من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال. وأما المؤمن أن الكفار يؤيسون من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال، وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال. عاقبة المؤمنين كلهم الجنة، لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه. واختلف العلماء من أصحاب الحديث وغيرهم في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفروا بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف وأخرجوا به عن الإسلام. وبه قال من أصحاب الشافعي منصور الفقيه في كتابه المستعمل في الفقه رحمهم الله الخبر الصحيح المعنى المروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال شقيق بن سلمة أبو والد التابعي الإمام الجليل وأدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا تركوا كفر غير الصلاة. وذهب الشافعي وجمهور أصحابه وجماعة من علماء السلف رحمهم الله إلى أنه لا يكفر بها ما دام يعتقد وجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجب المرتد عن الإسلام. وتأول أحاديث على من ترك الصلاة جاحدا لها، كما أخبر الله تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يكن تلبس بكفر ولكن تركه ترك جاحد الله. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر بين فيه أن مرتكب الذنوب ولو كانت كبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على الإخلاص والتوحيد فإنه يصير إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، مع القطع بأن مصيره إلى الجنة لأنها دار الموحدين التي ينتهون إليها. فلا تكون حاله حال الكافرين الذين يخلدون في النار. فمقصود المصنف من هذا الفصل الرد على الزاعمين بأن من وقع في الكبيرة فقد خرج من الإيمان، وهؤلاء طائفتان: الطائفة الأولى طائفة الخوارج الذين يخرجونه من الإيمان فيكون كافرا في الدنيا والآخرة، والطائفة الثانية طائفة المعتزلة الذين يخرجونه من الإيمان فيجعلونه في الدنيا غير مؤمن ولا كافر، وأما في الآخرة فيجعلون منتهاه إلى النار خالدا فيها. وكلا المعنيين باطل، وما ذكرناه عن المعتزلة هو الذي نسبوا به إلى المنزلة بين المنزلتين التي عدوها من أصولهم الخمسة، وذلك لزعمهم أن مرتكب الكبيرة يخرج من دائرة الإيمان ولا يدخل في دائرة الكفر، بل يكون في مرتبة هي برزق بين الدائرتين سموها بالمنزلة بين المنزلتين. ثم قال رحمه الله إلا أن يعتقد تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فإنه يكفر بذلك، لأنه ذنب من الذنوب القلبية المكفرة، أي أن العبد إذا وقع الحرام كشرب الخمر لا يكون كافرا به حتى يعتقد حله، وكذا إذا حرم ما أحل الله لا يكون كافرا به إلا أن يعتقد تحريمه، ويكفر بذلك الاعتقاد. فالذنب بنفسه ليس مكفرا في فعله الكبيرة إذا شرب خمرا أو زنى أو سرق أو اغتاب، وإنما يكون مكفر فيما لو اعتقد أن تلك الكبيرة حلال ليست حراما، فاعتقد أن الخمر حلال أو أن الزنا حلال فإنه يكفر بذلك الاعتقاد. ثم نقل كلاما حسنا عن بعض العلماء قال فيه إلا أن يكون متأولا في ذلك، أي له عذر يمكن دفع الكفر عنه به وهو التأويل. قال المصنف بعد: قلنا إن أردت التأويل المصادم فلا سمع ولا طاعة لك ولا لنا، وإن أردت التأويل الملائم فليس في ذلك كلامنا. وهذا من أحسن التعبير في قسمة التأويل، وهو من ضنائن هذا الكتاب. فالتأويل ينقسم إلى قسمين: أحدهما التأويل المحتمل، التأويل المحتمل وهو الذي له شبهة يستمسك بها، وهو الذي له شبهة يستمسك بها. والثاني التأويل الذي لا يحتمل، التأويل الذي لا يحتمل، وهو ما لا مستمسك له البتة، ما لا مستمسك له البتة. وسمى المصنف رحمه الله تعالى الأول تأويلا ملائما، والثاني تأويلا مصادما. سمى المصنف رحمه الله تعالى الأول تأويلا ملائما، وسمى الثاني تأويلا مصادما. والتأويل المصادم هو إنكار مقنع، هو إنكار وجحود مقنع، فالمتدرع به يقول بالجحود لكنه يزعم أن له تأويلا به، كمن يتكلم مثلا في اليد لله سبحانه وتعالى فيؤولها تأويلا له مستمسك كالقائل بأنها القدرة أو النعمة مع ضعف مستمسكه، فهذا يكون لتأويله مستمسك. وأما من حملها على معنى لا يمكن أن يقبل فإن حقيقة حمله على المعنى الذي ادعاه في بعض مقالات الفلاسفة في الصفات الإلهية هو إنكار مقنع، لكنهم ستروه بالتأويل لئلا يتدرع بذلك إلى تكفيرهم إذا صرحوا بالجحود. وهذا التستر في المقالات موجود في عدة مواضع من علم الاعتقاد، وهو حقيق بالإفراد بخلع الأقنعة التي ألبست جملة من الأقوال، هي في الحقيقة تؤول إلى القول المستعظم المستبشع، كما تقدم في مذهب اللفظية، فإن مذهب اللفظية في الحقيقة هو مذهب الجهمية القائلين إن القرآن مخلوق، لكنهم ستروه بتلك الدعوة من قولهم لفظي والقرآن مخلوق. وكذا مذهب الأشاعرة في الكسر، فإنهم يصيرون إلى مقالة الجبرية، لكنهم ستروا ذلك بما ادعوه في مصطلح الكسب، وهم متنازعون فيه على 14 قولا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وأمر كل من ارتكب ذنبا لا نكفره به إلى الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة إلى آخر ما، وإن شاء عقبه وعذبه مدة بعذاب النار. فالذنب الذي لا يكفر به العبد فصاحبه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم نقل كلاما عن أبي الطيب الصعلوكي رحمه الله تعالى في التفريق بين حال المؤمن المذنب إذا عذب في النار وبين حال الكفار فيها في إلقائهم وما يلقون وما يعرض لهم في النار من الشقاء. ثم نقل بعده كلاما حسنا في تفسير كلام الصعلوكي وهو لتلميذه أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في الفسر عن المعاني التي ذكرها الصعلوكي رحمه الله تعالى في أحوال المؤمنين في النار. ومن القواعد التي تنبغي العناية بها تقديم ما يذكره أصحاب متكلم في فهم كلامه على غيرهم، تقديم ما يذكره أصحاب متكلم في فهم كلامه على غيرهم، وهذا متكرر في مواضع في المعتقد وغيره من الأقوال التي تنسب إلى أحد أهل العلم، فيكون قولا مجملا يطلع على الحق الحقيقي فيه بالنظر إلى ما كان عليه أصحابه. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ربما عزى أشياء إلى ابن مسعود رضي الله عنه لأنها المعروفة في أصحابه، وهو يقطع بأن ما كانوا عليه هو مما تلقوه عن ابن مسعود رضي الله عنه، فجعل النسبة التي فجعل نسبة الفعل الذي عقله عن أصحابه بما روي عنهم منسوبا إلى ابن مسعود رضي الله عنه. ثم ذكر رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في ذنب من الذنوب هل يكفر به أم لا، وهو ترك الصلاة إذا تركها فلم يصلي هل يكفر أم لا يكفر، وابتدأ ذلك بذكر قول من كفره كأحمد وجماعة من علماء السلف، وأخر القائلين بعدم التكفير كالشافعي وجمهور أصحابه، وما تأول به الأحاديث الواردة في ذلك. وأصح المذهبين والله أعلم القول بتكفير تارك الصلاة ولو لم يجحدها، فمن ترك الصلاة فإنه كافر. وقد صح في جامع الترمذي عن عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى أنه قال: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، وهذا كالإجماع المنقول عنهم، وقع في الكتاب. وقال شقيق بن سلمة في الصفحة 42 بعد 200 والصواب، وقال عبد الله بن شقيق، وأصلحوها. فصل. ويجب أن يعتقد أن أكسب العباد مخلوقة لله تعالى من غير مرية فيه، ولا أعلم أحد من أهل الحق والهدى ينكر هذا القول وينفيه، وأن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عز وجل عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن إن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، فسبحانه خلق الخلق بلا حاجة منه إليهم، فجعلهم فريقين: فريقا للنائم فضلا وفريقا في الجحيم أدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال الله عز وجل: كما بداكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وقال تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات، كلمات رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. والذي نفسي بيده إن أحدكم يعمل بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدرك ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمله النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدرك ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمله الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. وهذه رواية لفظها أبي العباس محمد بن إسحاق السراج عن يوسف بن موسى عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمله الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار، فإذا كان عند موتي تحول فعمل عبد عمل أهل النار فمات فدخل النار، وأن الرجل يعمل بعمل أهل النار وأنه مكتوم في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موتي عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. حديث صحيح. عقد المصنف هذا الفصل لتقرير كون أفعال العباد مخلوقة لله كما قال: ويجب أن يعتقد أن أكساب العباد يعني أفعالهم مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل خالقها. وذكره رحمه الله تعالى للأفعال باسم الأكساب محمول على المعنى اللغوي، فالكسب هو ما يعمله الإنسان، وأما المعنى الاصطلاحي المعروف عند الأشاعرة وهو مما اختلفوا في تقرير حقيقته حتى صار من الغوامض الخفية في علوم الاعتقاد، فيحمل كلامه على ما يراد به من اللسان العربي، وأن المقصود به فعل العبد الذي يجترحه فيكتسبه، فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. ثم قرر ثبوت قدر الله سبحانه وتعالى في الهداية والإضلال، فقال: وأن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه، يعني فضلا، ويضل من يشاء عنه، يعني عدلا. لا حجة لمن أضل الله عز وجل لمن أضله الله عز وجل عليه، ولا عذر له لديه. وذكر من الآية ما يصدق ذلك، ثم أتبعه بحديثين يدلان على نفوذ قدر الله سبحانه وتعالى في العباد، وأن الخلق قد انتهوا إلى ما جعل الله عز وجل لهم من جنة أو نار، كما في حديث عبد الله بن مسعود وهو في الصحيحين، وحديث عائشة بعده عند أحمد وغيره، وكلاهما صحيح. نعم. صلى الله عليكم. فصل. ويجب اعتقاد أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والبر بقضاء الله تعالى وقدره، لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنهما، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه. ولو جهد الخلائق أن ينفعوا المرء بما لم يقضي الله له لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يستطيعوه، كما ثبت في الحديث الحسن الصحيح عن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما: أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروا بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. ويجب أن لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم أنه نقص على الإفراد، فلا يقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس، وإن كان لا مخلوق إلا والرب سبحانه وتعالى خالقه. وفي ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء استفتاح الصلاة: تبارك وتعالى، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. ومعناه والله أعلم: والشر ليس يضاف إليك إفرادا قصدا فيقال لك يا خالق الشر ويا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق المقدر لهما جميعا. ولذلك في أسماء الله تعالى لم يذكر الضار بانفراده، بل قال: الضار النافع، المعز المذل، الخافض الرافع، القابض الباسط، المحيي المميت، المنتقم العفو. وقد أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، وإرادة الخير والبر والرحمة إلى الله تعالى في قصة سورة الكهف، فقال في السفينة: فأردت أن أعيبان، وفي الغلامين اليتيمين: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وقال تعالى مخبرا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين. أضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى، وإن كان الجميع منه جل جلاله. أضاف النعمة إليه سبحانه، والغضب أتى به سبحانه بصيغة مفعولية من غير ذكر الفعل، فقال تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اكتبوا البيتين هذين، أردت أن أستذكرهما، تعلقان بالكسر، لأن الكسر عند الأشعر يقول لا حقيقة له. قال الناظم: مما يقال ولا حقيقة تحته، مما يقال ولا حقيقة تحته، معقولة تدنو إلى الأفهام، معقولة تدنو إلى الأفهام. الكسب عند الأشعري، الكسب عند الأشعري، والحال عند البه، والحال عند البه، الشطر الأول، الحال عند البه شمي وطفرة النظام هي الشطر الثاني. الكسب عند الأشعري، والحال عند البه شمي وطفرة النظام. فهذه من الحقائق التي تذكر، من المعاني التي تذكر في الاعتقاد ولا حقيقة تحتها. عقد المصنف رحمه الله تعالى في الجملة المتقدمة فصلا آخر بين فيه ما يجب اعتقاده، من أن كل ما يقع من الأقدار من خير أو شر أو نفع أو ضر أو حل أو مر فكله بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، لا مرد له ولا محيص عنه، ولا قدرة للخلق على مدافعته، فهو نافذ فيهم. فالقدر حلوه وشره وحلوه ومره كله من الله سبحانه وتعالى. ثم نبه رحمه الله تعالى أن تقرير شمول القدر لجميع الأفراد لا يؤذن بإضافة ما يوهم النقص إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان من جملة قدره، فيجب أن لا يضاف إليه ما يتوهم أنه نقص على الإفراد، فلا يقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس، وإن كان الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. ثم ذكر في تقرير هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: والشر ليس إليك، ومعناه والشر لا يضاف إليك، لا أنه ليس خالقا له، فإن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، لكن لا يفرد ذلك بنسبته إلى الله سبحانه وتعالى. ولم تأتي في الكتاب والسنة إضافة الشر إلى الله سبحانه وتعالى مفردا، وإنما وقع ذلك في القرآن والسنة على ثلاثة طرائق: أحدها إدراجه في عموم مخلوقاته، إدراجه في عموم مخلوقاته سبحانه، إدراجه في عموم مخلوقاته سبحانه. قال تعالى: الله خالق كل شيء. قال تعالى: الله خالق كل شيء. وثانيها إضافته إلى فاعله، إضافته إلى فاعله، إضافته إلى سببه، إضافته إلى سببه. قال الله تعالى: ومن شر ما خلق، ومن شر ما خلق. وثالثها حذف فاعله عند ذكره، حذف فاعله عند ذكره. قال تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فتجافي ذكر الشر على وجه الإفراد في القرآن في نسبته إلى الله سبحانه وتعالى وقع لتنزيهه عز وجل عن ذلك. ذكر هذه المسالك الثلاثة أبو العباس بن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم. وعلل المصنف امتناع إضافة الشر إلى الله في قول القائل يا خالق الشر أو يا مقدر الشر لقوله: ولذلك في أسماء الله تعالى لم يذكر الضار بانفراده، بل قال: الضار النافع، المعز المذل، الخافض الرافع، إلى آخر ما ذكر. وهذه الأسماء تسمى الأسماء الإلهية المتقابلة المزدوجة، الأسماء الإلهية المتقابلة المزدوجة، لأن أسماء الله عز وجل ثلاثة أنواع: أحدها الأسماء المفردة مثل الله والرحمن، وثانيها الأسماء المضافة مثل مالك يوم الدين وعلام الغيوب، وثالثها الأسماء المزدوجة المتقابلة، الأسماء المزدوجة المتقابلة مثل القابض الباسط، مثل القابض الباسط. ولم يصح من النوع الثالث إلا هذا الاسم، ولم يصح من النوع الثالث إلا هذا الاسم. وأما ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فهذا ورد في حديث عد الأسماء الحسنى في بعض طرقه، وهو حديث ضعيف لا يثبت، ضعفه الترمذي وابن حزم وغيرهما. أحسن الله إليكم. فصل: ويجب الاعتقاد أن الله تعالى مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، لم يؤمن أحد إلا بمشيئته ولم يكفر إلا بمشيئته. قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وقال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ولو شاء سبحانه أن لا يعصى ما خلق إبليس. وكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين، كلها بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته، أرادها وشاءها وقدرها وقضاها. ويرضى سبحانه الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاها. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم. عقد المصنف هذا الفصل لبيان شمول إرادة الله سبحانه وتعالى جميع أعماله، والمراد بها الإرادة الكونية، فإن إيمان المؤمن لم يقع إلا بإرادته سبحانه، وكفر الكافر لم يقع إلا بإرادته سبحانه، وهذه الإرادة الكونية تسمى بالمشيئة. فإرادة الله عز وجل نوعان، فإرادة الله عز وجل نوعان، أحدهما الإرادة الكونية، الإرادة الكونية وتسمى المشيئة، والآخر الإرادة الشرعية، والآخر الإرادة الشرعية. والفرق بين الإرادتين من وجهين، والفرق بين الإرادتين من وجهين، أحدهما أن المراد في الإرادة الكونية قد يكون محبوبا لله وقد لا يكون، أن المراد قد يكون محبوبا لله وقد لا يكون، أما في الإرادة الشرعية فإنه يكون محبوبا له، أما في الإرادة الشرعية فإنه يكون محبوبا له. والآخر أن المراد المتعلق بالإرادة الكونية نافذ لا يتخلف، أن المراد المتعلق بالإرادة الكونية نافذ لا يتخلف، وأما المراد المتعلق بالإرادة الشرعية فقد يقع وقد لا يقع، أما المراد المتعلق بالإرادة الشرعية فقد يقع وقد لا يقع. صلى الله عليه وسلم. فصل. ويجب اعتقاد أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا على واحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الناس، أعلى إسلام أم على كفر. ولذلك يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله، أي نحن من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله. ونقل الشيخ نصر المقدسي رحمه الله عن أبي حاتم وأبي زرعة الرازي عن جميع علماء الأنصار أنهم قالوا إن الناس مؤمنون في أحكام مواليدهم لا يدرى ما هم عليه عند الله تعالى، فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال إنه مؤمن بالله حقا فهو مصير. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لتقرير الجهل بمصير الخلق في الآخرة، وأنه لا سبيل إلى القطع لأحد بما يكون إليه من جنة أو نار إلا ما أخبر عنه الشرع بعينه، فمن أخبر عنه الشرع بعينه أنه من أهل النار كأبي لهب، أو أخبر عنه الشرع بأنه من أهل الجنة كأبي بكر، فإنه يحكم عليه، يحكم له بما حكم الشرع به، وأما ما عدا ذلك فإنه لا سبيل إلى القطع به، لأن الأمر كما قال لأن ذلك مغيب عنهم، لكنه علله بقوله لا يعرفون على ما يموت عليه الناس أعلى إسلام أم على كفر، وهذا التعليل عليل، وقد أنكره أبو العباس بن تيمية أن يكون أحدا ممن قال بالاستثناء في الإيمان، حمله على ذلك الجهل بحال قائله أهو مسلم أم كافر، وإنما يمكن أن يقال ذلك باعتبار ظن العبد نقص إيمانه وعدم كماله، فهو يقول مؤمن إن شاء الله أي فيما أرجو وفيما أؤمل، فهو يتهم نفسه بالنقص واللوم، أما كونه على حال إسلام أو كفر فهذا غير مراد لهم. وقد تقدم تقرير الاستثناء في الإيمان في درس الإبانة وغيره. ثم نقل عن أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي صاحب كتاب الحجة فيما نقله عن أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين عن جميع علماء الأمصار أنهم قالوا إن الناس مؤمنون في أحكامهم ومواليتهم، أي باعتبار ظاهرهم لا يدري ما هم عليه، لا يدرى ما هم عليه عند الله تعالى، أي فيما يصيرون إليه عند الله عز وجل. فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، أي جازما بكمال حاله، لأن السلف كانوا ينظرون إلى أحوالهم بعين الإزراء، فمن انتسب إلى دعوى كمال إيمانه فقد ابتدع شيئا لم يكن السلف عليه. ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، إذ لا سبيل إلى القطع به. ومن قال إنه مؤمن بالله حقا فهو مصيب، مخبرا عن حاله أنه مؤمن بالله حقا، أما كونه في نفسه مؤمنا حقا فهذا لا سبيل إليه، لما ينبغي أن ينظر العبد إلى نفسه من إزرائها وعيبها وعدم رفعها إلى مقام ربما لم تبلغه ولم تترشح له. نعم. صلى الله عليكم. فصل. ومما يجب الإيمان به البعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهوال ذلك اليوم، وأنه الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق مما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك الموقف الهائل، من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل وغيرها من الزلازل الموعودة والبلابل، ومن الصراط والميزان ونشد الصحف التي فيها مذاقين والذل من الخير والشر. ويجب الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدل بأهل التوحيد وبالحوض والكوثر، ويدخل فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة دون سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق النار من المؤمنين ثم يلتاقهم وإخراجهم منها ويلحقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها. ونعلم حقا يقينا أن مذنب الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا، وأما الكفار فإنهم يلقون فيها أبدا الآبدين، لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. وقال سبحانه: لا يفتر عنهم هم فيه مبارسون. ونعلم ونشهد ونعتقد أن الجنة والنار مخلوقتان قبل الخلق، وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا، ولا يخرج الله من الجنة أحدا ولا يسلط عليهم الموت أبدا، ولا يسلط عليهم الموت فيها، ولا يزيل عنهم نائما، ويأمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، وينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل الجنة ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب الإيمان بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وكذلك يجب الإيمان بالملائكة جميعهم بالكرام الكاتبين، وأن الله تعالى قد جعلهم علينا حافظين، وبسؤال منكر ونكير الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، وفي دعاء أحياء المؤمنين نفع للأموات المؤمنين، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عنه طرفة عين، ومن استغنى عنه طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الحين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل جملا من متعلقات الإيمان بالغيب، ابتدأها بذكر الإيمان بالبعث بعد الموت مشيرا إلى اليوم الآخر. ومن المصنفين في عقائد أهل السنة من يذكر الإيمان باليوم الآخر باسم الإيمان بالبعث تعظيما له، ولأن أكثر أهل الجاهلية كانوا ينكرونه، فكانوا ينكرون أنهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويبعثون. فإذا ذكر الإيمان بالبعث فالمراد به الإيمان باليوم الآخر، وأحسن ما قيل في اليوم الآخر أنه اسم جامع لما يكون بعد الموت، اسم جامع لما يكون بعد الموت. وذكر من أفراد الغيب التي ينبغي الإيمان بها الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمذنب أهل التوحيد، وبالحوض والكوثر، والكوثر هو نهر في الجنة أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، والحوض موضع يجمع فيه ماء كثير للخلق في عرصات يوم القيامة يمد من ماء الكوثر، فيشخب فيه ميزابان من نهر الكوثر. ويجب كذلك أن نعلم حقا يقينا أن مذنبي الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا بل يخرجون منها، ونعلم ونشهد ونعتقد أن الجنة والنار مخلوقتان قبل الخلق وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا. ومعنى قوله مخلوقتان قبل الخلق يعني قبل مصير الخلق إليهما ودخولهم فيهما. ثم ذكر من أفراد ذلك: ولا يخرج الله من الجنة أحدا، ولا يسلط عليهم الموت، ولا يزيل عنهم نعيمها، ويأمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة فيصور في صورة كبش أملح ثم يذبح، والمذبوح هو الموت، ومن ظن أنه ملك الموت فقد غلط في ذلك، وهو قول بعض المعتزلة. ثم ذكر من أفراد الغيب الذي يجب الإيمان به: الإيمان بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر، وكذلك يجب الإيمان بالملائكة جميعهم وبالكرام الكاتبين، وأن الله تعالى قد جعلهم علينا حافظين، وبسؤال منكر ونكير. والكاف في الأول يجوز فتحها وكسرها فيقال منكر ومنكر، ويجوز أيضا تحليتهما بال فيقال المنكر والنكير، وهما الملكان اللذان يسألان العبد في قبره، وثبت تسميتهما عند الترمذي في حديث حسن. ومن جملة ما يجب الإيمان به من الغيب الإيمان بأن القبر روضة من رياض الجنة لمن نعمه الله، أو حفرة من حفر النار لمن عذبه. ثم ذكر أن دعاء الأحياء للمؤمنين نفع للأموات، وهذا أمر مجمع عليه، فمن دعا لميته نفعه ذلك إذا أجاب الله دعاءه، فالله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات كما ذكر المصنف إلى آخر قوله: وكان من أهل الحين، يعني الهلاك، في من زعم أن الله سبحانه وتعالى يمكن الاستغناء عنه، فإنه كافر وقد صار من أهل الحين، يعني الهلاك في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. فصل: من أنكر الجنة أو النار أو البعث أو الحساب أو القيامة فهو كافر بإجماع النص عليه وإجماع الأمة على صحة نقله متواترا، وكذلك من اعترف بذلك ولكنه قال إن المراد بالجنة والنار والحشر والنشر والثواب ولا يقابل ما من غير ظاهره، وإنها لذات روحانية ومعان باطنة كقول النصارى معنى غير ظاهر. النسخة الثانية أصح: معنى غير ظاهر. الحشد والنشر والثواب ولا يقام ما من غير ظاهر، وإنها لذات روحانية ومعان باطنة كقول النصارى والفلاسفة والباطنية وبعض المتصوفة، وزعم أن معنى القيامة الموت أو فناء، وزعم أن معنى القيامة الموت أو فناء محض، وانتقاض هيئة الأفلاك وتحليل العالم كقول بعض الفلاسفة، وكذلك نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء، والله تعالى أعلم. عقد المصنف هذا الفصل تتميما لما تقدمه عند ذكر شيء من علم الغيب، وهو الجنة والنار والبعث والحساب وغير ذلك من أفراد يوم القيامة التي أجمع عليها المسلمون وتواترت الأدلة الواردة فيها من الكتاب والسنة، فمن أنكرها فهو كافر، وكذلك من أثبتها لكن على غير الوجه الذي قدرته الشريعة كالزاعم بأنها لذات روحانية ومعان باطلة فإن هذا كافر. هذا من جنس المسائل المستترة التي تقدمت، فهذا يزعم أنه يثبت الجنة لكنه يحملها على لذات تحصل وليس متعلقها الثواب. ثم ذكر في خاتمة الفصل أنه يقطع بتكفير غلاة الرافضة القائلين إن الأئمة أفضل من الأنبياء، والمراد بالأئمة هنا الأئمة المعصومون عندهم ويعدونهم 12 إماما. صلى الله عليه وسلم. فصل: ونشهد لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، وإن كان من جملة الذين قضى الله تعالى تعذيبا وتهذيبا بالنار فإنهم مردودون إلى نعيم دار القرار آخرا، ومن مات والعياذ بالله تعالى على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها وليس لبلائه وعذابه منتهى. ونشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة من أصحابه أنه من أهل الجنة، ونقطع بذلك اتباعا له صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يشهد لهم بالجنة إلا بعد أن أطلعه الله سبحانه سبحانه عليه وتبين له حالهم ومآلهم فإنه سبحانه يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يشاء من غيبه. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرة المعروفين فقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرة المعروفين من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح، وفي رواية صحيحة وابن مسعود: وبشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا سخر فيه ولا نصب. وقال لبلال رضي الله عنه: سمعت خشفا عليك أمامي في الجنة. قال مالك رضي الله عنه: الخشف الوطء والحس. قال صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكذلك قال على عبد الله بن سلام: إنه من أهل الجنة. وقال لثابت بن قيس بن شماس: ليس هو من أهل النار بل هو من أهل الجنة. قال أنس: فلقد كان يمشي بين ظهورنا ونحن نقول إنه بالجنة. ومن أهل الجنة سعد بن معاذ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد في الجنة خير من هذا. جعفر بن أبي طالب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة البارحة فإذا فيها جعفر يطير مع الملائكة. وكذلك زيد بن أرقم وعبد الله بن رواحة وحمزة في الجنة، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وعمير بن الحمام في الجنة، والشهداء من أهل بدر وأحد والقراء الذين قتلوا ببئر معونة في الجنة، وعكاشة بن محصن في الجنة، والأولياء والصديقون والشهداء والصالحون في الجنة. وعلم أن تعيين الجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته الصحابة وغيرهم على ضربين: ضرب عجن فيه الأشخاص، وهو المراد بقول هذه الآية: ولا نقطع لأحد بالجنة إلا لمن قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وقد ذكرنا منها قطعة: وضرب عجن فيه الأوصاف فيتعجنون لها بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالوصف الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سبب لدخول الجنة كأهل بدر لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولا معنى لذلك إلا دخول الجنة. وكذلك من عمل عملا جعل له صلى الله عليه وسلم عليه الجنة من قول أو فعل أو نية فإنا نقطع له بالجنة عليه من غير امتراء ولا شك بالنسبة إلى اتصافه بالفعل أو القول أو النية، لا بالنسبة إلى شخص، فإن تحققنا الوصف جاز لنا القطع لصاحبه بالجنة تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط مطابقته الوصف ظاهرا وباطنا. والله يعلم المفسد من المصلح، والله أعلم. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول كتابه، قرر فيه أننا نشهد لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، يعني باعتبار الجنس لا باعتبار العين، فمن مات من أهل الإسلام فعاقبته الجنة، أما الحكم على أفرادهم فهو مفتقر إلى دليل خاص. وكذا فإننا نعتقد أن من مات على الكفر أن مرده إلى النار باعتبار جنس الكفار، أما بالنظر إلى الأفراد فنحتاج إلى دليل معين بالقطع على كل واحد منهم، فإذا ورد الدليل قلنا به وإلا أمسكنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة ممن علم بالتعيين الشهادة له بأنه من أهل الجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مما جاء في الأحاديث كالعشرة المبشرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى تمامه، وكذا ما جاء في ابن مسعود رضي الله عنه. وكذا ما جاء في خديجة و بلال والحسن والحسين وعبد الله بن سلام وثابت بن قيس بن شماس وسعد بن معاذ وجعفر بن أبي طالب وزيد بن أرقم إلى آخر ما عد المصنف، وذكر المعتني شيئا من الأحاديث الواردة في تعيينهم، منها ما وقع موقع ما أراد المصنف، ومنها ما لم يقع كذلك فروي فيه أحاديث غير الذي ذكرها كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم ختم هذا الفصل بقوله: واعلم أن تعيين الجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته الصحابة وغيرهم على ضربين، أحدهما ضرب عين فيه الأشخاص، وهو المراد بقول أهل العلم أقطع لأحد الجنة إلا لمن قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني ضرب عين فيه الأوصاف فيتعينون لها بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالوصف، وهذا في غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أصحابه صلى الله عليه وسلم فقد قام الدليل على أنهم جميعا في الجنة، قال الله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، يعني الجنة، فإن الحسنى إذا ذكرت في القرآن المراد بها الجنة، فجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع بأن مصيرهم إلى الجنة، وإنما الشأن في غيرهم، فمن كان من غيرهم وجاء دليل بتعينه أنه في الجنة فهذا يكون في الجنة، ومن لم يكن كذلك فإنه لا يقطع عليه بأنه من أهل الجنة بعينه، وإنما ينظر إلى الأوصاف، فإذا وجدت فيه رجي له في جملة المتصفين بذلك الوصف. ثم قال في آخر الفصل وكذلك من عمل عملا جعل له صلى الله عليه وسلم عليه الجنة من قول أو فعل أو نية فإننا نقطع له بالجنة عليه من غير امتران ولا شك، بالنسبة إلى الاتصاف بالفعل أو القول أو النية لا بالنسبة إلى الشخص، فنقول إن من فعل ذلك أو قال ذلك أو غير ذلك مما علق عليه الوصف في استحقاق الجنة فإنه يكون من أهلها، وأما التعين بالشخص فيحتاج إلى دليل. صلى الله عليكم. فصل. ونشهد ونعتقد أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحافظ أبو حاتم بن حبان في صحيحه بإسناده إلى سفينة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة 30 سنة وسائرهم ملوك والخلفاء والملوك 12. قال أبو حاتم رحمه الله معنى الخبر أن من بعد 30 سنة يجوز أن يقال لهم أن من بعد 30 سنة يجوز أن يقال لهم خلفاء وأيضا على سبيل الاضطرار وإن كانوا ملوكا في الحقيقة، وآخر 12 من الخلفاء كان عمر بن عبد العزيز. فلما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم الخلافة 30 سنة وكان آخر 12 عمر بن عبد العزيز وكان من الخلفاء الراشدين المهديين أطلق على من بينه وبين الأربع الأول اسم الخلفاء، فذاك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قبضه الله إلى جنته يوم 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول 11 من الهجرة، واستخلف الصديق ثاني وفاته، وتوفي أبو بكر الصديق ليلة 12 ليلة مضت من جماد الآخرة، وكانت خلافته 23 و22 يوما. ثم استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه اليوم 2 من موت أبي بكر رضي الله عنهما، ثم قتل عمر وكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر و4 ليال. ثم استخلف عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم استخلف عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم قتل عثمان وكانت خلافته 12 سنة إلا 12 يوما. ثم استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتل وكانت خلافته وخلافة ابن الحسن 5 سنين و3 أشهر إلا 12 يوما. فلما قتل علي رضي الله عنه وذلك يوم السابع عشر من رمضان 40 بايع أهل الكوفة الحسن بن علي بالكوفة، وبايع أهل الشام معاوية بن أبي سفيان بإيلياد رضي الله عنهما. ثم سار معاوية يريد الكوفة وسار إليه الحسن بن علي، فالتقوا بناحية الأنباء واصطلحوا على كتاب بينهم بشروط فيه، وسلم الحسن الأمر إلى معاوية، وذلك يوم 2 لـ5 ليال بقين من شهر ربيع الأول 41، وذلك تكملة خلافة النبوة 30 سنة، وسميت هذه السنة سنة الجماعة. ثم ذكر الخلفاء والملوك بين الحسن وعمر بن عبد العزيز واحدا بعد واحد وتاريخ مدته، وآخرهم سليمان بن عبد الملك مات 99 يوم الجمعة 10 ليال بقين من صفر بدابق. قال ثم بايع الناس عمر بن عبد العزيز في اليوم الذي مات فيه سليمان، وتوفي بدير سمعان من أرض حمص يوم الجمعة 50 ليال بقين من رجب الفرد 100، وله يوم توفي بدير سمعان. السلام عليكم. وتوفي بدير سمعان من أرض حمص يوم الجمعة لخمس ليال بقين من رجب الفرض سنة 100، وله يوم مات 41، وكانت خلافته 2 سنة و5 أشهر وخمس ليال، وهو آخر الخلفاء الاثني عشر الذين خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهم، وذكر البيان في باب جواز إطلاق اسم الخلفاء عليهم للضرورة، وروى أحاديث في ذلك، والله تعالى أعلم. فصل. خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا، يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين، فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم في أمور دنيانا، وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما تبين للصحابة أنه حق الناس بالخلافة بعد وفاته، فلذلك أجمعوا على خلافته وانتفعوا وارتفعوا به وعزوا وعلوا بسببه، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله، فقيل له مه يا أبا هريرة ما تقول؟ فقام الحجة وأوضح المحجة حتى صدقوه فيه وشهدوا له بما ذكره فيه. ومما استدل به أبو بكر رضي الله عنه على الأنصار في تقديم المهاجرين عليهم ما قاله في خطبته التي خطبها عندهم: نحن الصادقون وأنتم المفلحون، والله جعل المفلحين مع الصادقين. أما وصف المهاجرين بالصادقين في قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الآية، ثم قال: أولئك هم الصادقون. وأما وصف الأنصار بالمفلحين في الآية التي بعدها: والذين تبوؤوا الدار والإيمان، إلى قوله: فأولئك هم المفلحون. وأما كون المفلحين مع صديقنا في قوله تعالى: الأنصار في براءة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم خلافة عمر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر واتفاق الصحابة بعده عليه وإنجاز وعد الله سبحانه مكانه في إعلاء الإسلام ويضام شأنه. ثم خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه بإجماع أهل شورى جملة الصحابة عليه وسكون قلوبهم به حين جعل الأمر إليه. ثم خلافة علي رضي الله عنه بيعة الصحابة إياه حين عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنهما حق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه. فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين وقصر الإحاد وقسر وقهر الملحدين وقوى بمكانهم الإسلام ورفع له بنهيهم الإعلام ودور بضيائهم وبهائهم الظلام، وفيهم أنزل قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. قوله تعالى: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فمن أحبهم وتولهم ودعا لهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما نسبهم إليه الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول هذا المعتقد، بيّن فيه ما يجب علينا اعتقاده في أفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وذكر في ذلك حديث الخلافة 30 رواه أبو داود وغيره من حديث سفينة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإسناده حسن. وليس تمامه وسائرهم ملوك والخلفاء والملوك 12، وإنما تمامه ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. ثم نقل رحمه الله تعالى كلاما عن أبي حاتم ابن حبان في صحيحه في تفسير تلك المدة وبيان مقاديرها في تقدير مدة كل واحد من هؤلاء الأربعة وما كان عليه من الولاية في زمانه حتى انتهى إلى تقدير المدة 30 بتمام ولاية علي رضي الله عنه وتتميم 12 خليفة الوارد في غير هذا الحديث بعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. ثم أتبع هذا الفصل بفصل آخر ذي صلة قوية به ببيان وجوه ثبوت خلافة الخلفاء الأربعة وطرائق ذلك، وابتدأه بذكر ما ثبتت فيه خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فبين أن خلافة أبي بكر ثابتة باختيار الصحابة واتفاقهم عليه، فكان طريق إثباتها إجماع الصحابة على أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد المصنف من الأحاديث والآثار ما يدل على استحقاقه ذلك المقام. وأما خلافة عمر رضي الله عنه فقد ذكر المصنف في الصفحة 74 بعد 200 أنها ثبتت باستخلاف أبي بكر إياه واتفاق الصحابة بعده عليه، فالطريق التي ثبتت بها خلافة عمر غير الطريق التي ثبتت بها خلافة أبي بكر، فخلافة أبي بكر ثبتت بالاتفاق، وأما خلافة عمر رضي الله عنه فثبتت بالاستخلاف أي بعهد أبي بكر إلى عمر بأنه الخليفة من بعده، وسلم الصحابة رضي الله عنهم لأمر أبي بكر وأنفذوه واتفقوا على عمر بن الخطاب. ثم بين طريقة ثبوت خلافة عثمان وأنه بإجماع أهل الشورى الستة وجملة الصحابة عليه وسكون قلوبهم به بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم ذكر أن طريق ثبوت خلافة علي رضي الله عنه بعد عثمان هو بيعة الصحابة إياه، إذ لم يبقى بعده أحد أحق بعد موت عثمان أحد أحق بالخلافة من علي لما كان عليه من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومزيته منه، فهؤلاء هم الأربعة الخلفاء الراشدون وهم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على العبد محبتهم وتوليهم والدعاء لهم، ومن وقع في معاداتهم وسبهم والتحكم بهم فقد سلك طرائق أهل البدع والضلال كالروافض والخوارج. وختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث المحرمة سب الصحابة ثابتة في الصحيحين وغيرهما. نعم. فصل. لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ونكفر به إذا اعتقد حله أو جواز ارتكابه وأنه مأمور به وأفضل من غيره، لأنه أضاف إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز إضافته، ومن أضاف إليهما أو إلى أحدهما ما لا يجوز عليه فقد كفر، إذ أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم من أوامر الله، ولهذا قال الله تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وكذلك من أضاف إلى إجماع المسلمين المعتد بهم ما لا يجوز إضافته إليه كفر، لإخبار الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عصمته من الخطأ. إذا عرفت هذا فاعلم أنه من كفر مسلم بغير حق أو قال له يا كافر من غير استناد إلى ما يكفر ظاهرا يكفر بذلك. اختلف قول أصحاب الشافعي المتأخرين فيه على وجهين، أحدهما وهو قول جمهورهم أنه لا يكفر بل هو عاصم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا يخي يا كافر فقد بابها فإن كان كما قال وإلا حراري، فلم يصدق صلى الله عليه وسلم بكفرين، وإنما معناه رجع عليه إثم قوله. والثاني وهو قول أصحاب الحديث منهم المحققين أنه يكفر، لأنه صلى الله عليه وسلم الكفر راجعا إليه عند عدم المحل في المدعو بالكفر، ولذلك يقتضي الحكم وذلك يقتضي الحكم بكفره، واختار هذا صاحب التتمة والبحر، والله أعلم. إذا عرفت هذا في أحد المسلمين فاعلم أنه من كفر نبيا وصحابيا أو ولي من أولياء الله تعالى وأحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وضللهم فإنه يكفر بذلك بلا شك، وقد تقدم الكلام على من سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم وغيرهما من الرسل والأنبياء. وأما من سب صحابيا وتنقصه فالمشهور من مذاهب العلماء عدم تكفيره والرجوع في أمره إلى الاجتهاد والأدب، وهو مشهور من قول مالك رحمه الله وقال من شتم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وعمر بن العاص فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا. وقال ابن حبيب من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب آدم شديدا، ومن زاد إلى بغض أبي بكر أو عمر فالعقوبة عليه أشد، ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت، ولا يبلغ به القتل إلا في سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو محمد ابن أبي زيد عن سحنون من قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إنهم كانوا على ضلالة وكفر قتل، ومن شتم غيره من الصحابة مثل هذا نكل النكال الشديد. وروي عن مالك من سب أبي بكر جلد ومن سب عائشة قتل قيل له لما قال من رماها فقد خالف القرآن، قلت قوله قلت قوله فقد خالف القرآن أي كذبه. وبهذا المعنى تمسك من كفر بسب الصحابة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان. قال إن الله تعالى أخبر بأنه رضي عنهم ورضوا عنه، معلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى الكفر ولا يرضى عن أصحابه من كفر من ولا يرضى عن أصحابه، فمن كفر من أخبر الله سبحانه برضاه عنه فقد كذب الله في خبره، ومن كذب الله تعالى في خبره فهو كافر إجماعا والله أعلم. وقال ابن شعبان عن مالك رحمه الله في قتل من سب عائشة لأن الله تعالى يقول يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن عاد لمثله فقد كفر. وحكى أبو الحسن الصقلي وحكى أبو الحسن الصقلي وأن القاضي أبا بكر الطيب قال إن الله تعالى إذا ذكر في القرآن من نسبه إليه المشركون سبح نفسه ونفسه كقوله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا في آية كثيرة. وذكر تعالى ما نسب المنافقون إلى عائشة فقال ولولا إذ سمعتم وقلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبح نفسه في تبرئته من السوء كما سبح نفسه في تبرئته من السوء. وهذا يشهد لمالك في قتل من سب عائشة، ومعنى هذا والله أعلم أن الله سبحانه لما عظم سبها كما عظم نفسه، وكان سبها سب لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقرم سب نبيه صلى الله عليه وسلم وأذاه بأذائه تعالى، وكان حكم مؤذيه تعالى القتل وكان حكم مؤذيه تعالى القتل كان مؤذي نبيه كذلك. ولهذا قال ابن شعبان ومن سب غير عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ففيه قولان، أحدهما يقتل لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم بسب حليلته، والآخر أنه كسائر أصحابه يجلد حد المفتري. قال وبالأول أقول وشتم رجل عائشة بالكوفة فقدم إلى موسى بن عيسى العبادي فقال من أحضر هذا؟ قال ابن أبي ليلى أنا، فجلد 80 وحلق رأسه وأسلمه في الحجامين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وروي في حديث لا تسبوا أصحابي فإنه يجيء قوم في آخر الزمن يسبوا أصحابي فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحهم ولا تجلسهم ويمرضوا فلا تعودوهم. قال صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فضربوه، وقد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن سبهم وآذاهم يؤذيه، فآذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام. وقال لا تؤذوني في أصحابي ومن آذاهم فقد آذاني. وقال صلى الله عليه وسلم لا تؤذوني في عائشة فقال فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نذر قطع لسان عبيد الله بن عمر إذ شتم المقداد بن الأسود فكلم في ذلك فقال دعوني أقطع لسانه حتى لا يشتم أحدا بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأعرابي يهجر الأنصار فقال لولا أن له صحبة لكفيتكموه. قال مالك رحمه الله من انتقص أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له في هذا الفي حق، قد قسم الله الفي في ثلاثة أصناف، فقال تعالى الفقراء المهاجرين الآية، ثم قال والذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم الآية، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فمن تنقصهم فلا حق له في فيه المسلمين. وفي كتاب ابن شعبان من قال في واحد منهم إنه ابن زانية وأمه مسلمة يحد عند بعض أصحابنا حدين، حدا له وحدا لأمه، ولا أجعله كقاضي الجماعة في كلمة لفضل هذا على غيره ويقوله صلى الله عليه وسلم من صب أصحابي فجلدوه. قال من سب أصحابي فجلدوه. قال ومن قذف أم أحدهم وهي كافرة حد البرية لأنه سب له، فإن كان أحد من ولد هذا الصحابي حيا قام بما يجب له، وإلا فمن قام به من المسلمين كان على الإمام قبول قيامه. قال وليس هذا كحقوق غير الصحابة لحرمة هؤلاء بنبيهم صلى الله عليه وسلم، ولو سمعه الإمام وأشهد عليه كان ولي القيام به. وروى أبو مصعب عن مالك من انتسب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يضرب ضربا وجيعا ويشهر ويحبس طويلا حتى تظهر توبته لأنه استخفاف بحق رسول صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي عياض رحمه الله وأفتى أبو المطرب الشعري فقيه مالقة في رجل أنكر تحليف امرأة بالليل وقال لو كانت بنت أبي بكر الصديق ما حلفت إلا بالنهار، وصوب قوله بعض المتسمين بالفقه. فقال أبو المطرف ذكر هذا لابنتي أبي بكر الصديق بمثل هذا يوجب عليه الضرب الشديد والسجن الطويل. والفقيه الذي صوب قوله هو أحق باسم الفسق من اسم الفقيه، فيتقدم إليه في ذلك ويؤخر ولا تقبل فتواه ولا شهادته، وهي جرحة ثابتة فيه ويبغض في الله عز وجل والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول الاعتقاد ابتدأه بقوله رحمه الله: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. والمتكلم بمثل هذا من أهل السنة لا يريد أن العبد لا يكفر بالمكفرة، وإنما يريد الرد على الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب. وتقويم العبارة وفق طريقة أهل السنة أن يقال: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، إعلاما أن مجرد صدور الذنوب لا يكون مكفرا، لكن يوجد منها ما يكون مكفرا بحكم الشرع. لكنهم أجروا هذه الكلمة فوقعت في كلام جماعة منهم المصنف ومنهم أبو جعفر الطحاوي، يريدون بها الرد على الخوارج المكفرين بمطلق الذنوب. فلا يكفر العبد بمطلق الذنب، وإنما إذا اعتقد حله أو جواز ارتكابه أو أضافه إلى الشرع فإنه يكفر بذلك كما ذكر المصنف. ثم قال بعد ذلك: وكذلك من أضاف إلى إجماع المسلمين المعتد بهم ما لا يجوز إضافته إليه كفر. ومحل ذلك فيما لو أثبت شيئا أنه من الدين وعزاه إلى إجماع المسلمين ولم يكن كذلك فإنه يكفر. هذا هو الذي يمكن حمل مراد المصنف عليه. ثم ذكر بعد ذلك أن من كفر مسلما بغير حق أو قال له يا كافر من غير استناد إلى ما يكفر ظاهرا، هل يكفر بذلك أو لا؟ قولان لأصحاب الشافعي وغيرهم، أصحهما الأول وهو أنه لا يكفر بل هو عاص بذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها، هو على وجه الوعيد والتهديد. ثم قال بعده في الصفحة 80 بعد 200: إذا عرفت هذا في أحد من المسلمين فاعلم أنه من كفر نبيا أو صحابيا أو وليا من أولياء الله أو أحدا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو أزواجه أو ضللهم فإنه يكفر بذلك بلا شك. ومراده من هؤلاء من ثبت خبر الشرع بأنه مسلم. فالمقصود بقوله أوليا ليس كل ولي، وإنما أراد وليا ثبت الشرع أثبت الشرع كونه مسلما كالخضر مثلا. فلا وجه لما ذكره المعتني من قوله: وأما قوله من كفر وليا من أولياء الله تعالى وأحدا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر، فإن وجه هذا عنده من ثبت بطريق الشرع أنه مسلم، أما من خفي ذلك بطريق الشرع فلا يحكم عليه. ثم قال: وقد تقدم الكلام على من سب الله أو رسوله أو غيرهما، وأما من سب صحابيا أو تنقصه فالمشهور من مذاهب العلماء عدم تكفيره. وأطنب رحمه الله تعالى في بيان مقام الصحابة وحرمة سبهم، وأورد في ذلك أحاديث ثابتة وغير ثابتة، وبعضها يصدق بعضا في تثبيت المعنى. وسب الواحد من الصحابة مما اختلف فيه كما ذكر المصنف هل يكفر به أم لا. والصحيح التفصيل أنه إن سبه بما يؤدي إلى التكذيب بالقرآن فهو كافر، إن سبه بما يؤدي إلى التكذيب بالقرآن فهو كافر، كمن سب عائشة ورماها بالفرية في عرضها فهذا مكذب بالقرآن فهو كافر. أما إن كان سبه لا يتضمن ذلك فإنه لا يكفر بل يكون فاسقا، كمن وصف أحدا منهم بالجبن أو البخل أو غير ذلك من أوصاف الخلق فلا يكون كافرا بذلك وإنما يكون فاسقا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في أثناء كلامه خلافا في إلحاق سائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها في من رمى إحداهن بشيء هل يكون حكمه حكم ساب عائشة بذلك أم لا؟ قولان. واختار ابن شعبان الذي نقل عنه المصنف أنه يكون كساب عائشة وهو الصحيح لتصريح القرآن بشرف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلو مكانتهن. ومن أحسن الكتب المقررة ما تعلق بالسب عامة، ومن جملته سب الصحابة كتاب أبي العباس بن تيمية الصارم المسلول، فإنه استطرد فيه حتى استوفى متعلقات السب كلها، وله كلام طويل في ترتيب سب الصحابة على أنواع باعتبار الشمول لهم جميعا أو بعض أفرادهم، وباعتبار رجوع ذلك إلى العدالة الدينية أو خارج عنها كصفات الجبلية مما ذكرناه في غير هذا المقام. صلى الله عليكم. فصل. ولا تقيدوا جواز الجمعة والعيدين وغيرهما خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، وهذا إذا كان الإمام الخليفة أو السلطان، أما إذا كان الإمام غيرهما فالأولى أن يكون عدلا ويكره أن يكون فاسقا. والحق في إمامته المسلمين لا فيها حق للسلطان سوى التولية، ذكر ذلك جماعة من العلماء، ولأنه وصلة بين الخلق وخالق فالأولى أن يكون عدلا. وقال صلى الله عليه وسلم: لي أمكم خياركم وأكثركم أخذا للقرآن. ولا تقيدوا جواز الجهاد للكفار معهم وإن كانوا جبرة فجرة، وندعو لهم بالإصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يجوز الخروج عليهم بسيف صدر منهم العدول عن العدل إلى الجود والحيف، ويجوز الخروج عليهم بقول الحق لإعلاء كلمة الله تعالى وصدق. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا وإن تمر عليكم عبد الحبشي كأن رأسه زبيب، رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم: عليك السماء والطاعة في وسلك ووسلك ومشطك ومكريك وأثرة عليك، رواه مسلم. وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، رأيت إن قالت علينا أمر ويسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرون؟ فأعرض عنه. ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، رواه مسلم. وعن أوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا نعبدهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، رواه مسلم. يصلون عليهم يدعون لهم. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. فإن كان الإمام الذي هو السلطان الغالب عليه قبول الحق والعمل به ألان له القول ولم يخرج عليه به، وإن كان جائرا أغرضه في القول إلا أن يخاف أن يصطر عليه فيلين له القول، والكتاب العزيز والسنة النبوية فيلين له القول والكتاب العزيز والسنة النبوية تشهد بهذا جميعا. أما الكتاب فقوله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر، ومعلوم أن الصدع لا يكون غالبا إلا بغضة. وقال تعالى لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا، لما قال: إنا نخاف أن يفوط علينا أو أن يطغى. وأما السنة فيما رويناه عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. فصل. ولا يجوز لأحد طاعة أحد في معصية الله، فإنه لا طاعة إلا لله، وكل من وجبت طاعته فإنما وجبت بأمر الله، فطاعة ولاة الأمور إنما وجبت بأمر الله، فإذا أمر بما يخالفه سبحانه فلا سمع ولا طاعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول كتابه، قرر فيه جواز الجمعة والعيدين خلف كل إمام أي متول الإمارة مسلم برا كان أو فاجرا، وإنما ذكر هذين لأنهما الموضعان اللذان يجتمع فيهما الناس وراء الإمام عادة فيما سلف، فكانوا يجتمعون في المشاهد العظيمة في الجمعة والعيدين والحج، فذكروهما للدلالة على انتظام الأحكام وراء الإمام، فجعلوا دليلا على طلب الشرع انتظام الأحكام وراءه الاجتماع في الصلاة خلفه في جمعة وعيد وحج. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الحق في المتولي على المسلمين في إمامتهم هو حق الولاية، فهو إمام لهم باعتبار ولاية الحكم دون غيرها، واللائق به أن يكون عدلا بدلائل القرآن والسنة. وأورد المصنف حديثا لا يخلو من ضعف، وفي معناه أحاديث صحيحة تغني عنه. ثم ذكر من جملة ما يعتقد مما يتصل بهذا الباب أننا نعتقد جواز جهاد الكفار معهم ولو كانوا ظالمين فجرة، وندعو لهم بالإصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يجوز الخروج عليهم بالسيف، وإن صدر منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، فإن وقع منهم الظلم لم يجوز مبارزتهم بالحرب. ثم قال المصنف ويجوز الخروج عليهم بقول الحق لإعلاء كلمة الله تعالى والصدق. والمراد بالخروج هنا في كلامه مباشرتهم بقول الحق، مباشرتهم بقول الحق لا منازعتهم، وتسمية هذا خروجا اصطلاح خاص له، وأما الخروج فحقيقته هي منازعة ولي الأمر، وهذه المنازعة تكون بالسيف وتكون باللسان، حتى ذكر الحنابلة رحمهم الله تعالى من جملتها ما جرى مجرى الكناية فيما لو تكلم كلاما يلقيه على وجه الكناية يريد به منازعة ولي الأمر فيما هو من شأنه، فهذا يكون مندرجا في جملة الخروج المنهي عنه. وأما الذي أراده المصنف وهو مباشرته بقول الحق فتسميته بالخروج اصطلاح خاص له، وهو ما أمر الله سبحانه وتعالى به من كان قادرا عليه. وإلى ذلك أشار المصنف في قوله فإن كان الإمام الذي هو السلطان الغالب عليه قبول الحق والعمل ألان له القول ولم يخرج عليه به، وإن كان جائرا أغلظ له في القول إلا أن يخاف أن يسطو عليه، أي باعتبار ما يصلح به السلطان ممن يستطيع بدل النصح له وبلوغه، فيجب عليه أن ينصح له وأن يستعمل معه ما يرجى به صلاحه. فإن كان يغلب على الظن أنه يستصلح باللين لما عنده من قبول الحق عمد إلى استعماله معه، وإن كان ممن يستصلح بتخشين القول له استعمل معه إذا أمن العبد حصول مفسدة أعظم من مباشرته بالنصيحة. ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة من الأدلة المقررة ما يجب لمن ولاه الله عز وجل أمرنا من السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وهذا أصل شرعي مقرر في الدين بريء من عقائد السياسيين، فليس عقيدة سياسية وليدة برعة من الزمن أو ولاية معينة، بل هي عقيدة سنية سلفية في كتب أهل السنة والجماعة قديمها وحديثها، ولهذا المعنى إطالة في غير هذا المقام، لكن المقصود أن تعرف أن ما يذكر في هذا الباب فهو مقتبس من دلائل الشريعة وليس مولدا من آراء الناس أو معلقا ببرهة من الزمن، ولا صلة له بآل فلان أو آل فلان، وإنما صلته بالدين الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى به، سواء كنا أو كان أهل السنة في هذا البلد أو في غيره. ثم أتبع هذا الفصل بفصل ملازم له، وهو التنبيه إلى أن الطاعة المأمورة بها والسمع مما تقدم في حظ ولي الأمر محله فيما أمر بغير معصية الله، فإن أمر بمعصية الله سبحانه وتعالى فلا سمع له ولا طاعة في معصية الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. ويجب الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة من ذكر ما يتضمن عيبا ونقصا فيهم والترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم وتعظيم قدر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والدعاء لهن ومعرفة حقهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ولأن المقصود من ذكر الأحياء بالمساوئ شرعا إنما هو الزجار عن المعاصي والقبائح وهذا مفقود في الميت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا وهذا في أحد موت المسلمين. فكيف بمن أخبر الله عنهم بأنه رضي عنهم ورضوا عنه وأجمعت الأمة المعتدل إجماعهم على عدلة وأمرنا باتباع وتعظيم وتوقيرهم ورجوعهم في الدين والعلم وتفسير الكتاب العزيز وغير ذلك. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لتقرير ما يجب للصحابة رضي الله عنهم من حفظ حقهم وإعظام حرمتهم والكف عما شجر بينهم وتطهير الألسنة عن عيبهم ونقصهم والترحم على جميعهم رضي الله عنهم والموالاة لكافتهم. فيجب لكل واحد منهم ما يجب لسائر الصحابة من الولاية فإنهم جميعا كانوا أنصار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأعوانه. ومن جملة هؤلاء وأخصهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي هن أمهات المؤمنين. وحفظ اللسان بصيانته من الولوغ في أعراض المسلمين أصل عام في الشرع كما ذكر المصنف طرفا من الأدلة الدالة على ذلك. ويتأكد هذا في من عظمت حرمته كصحابي أو عالم أو والد فإنه يجب على الإنسان أن يحفظ لسانه من الوقيعة فيه تعظيما لحرمته. صلى الله عليكم. فصل. ولا يجب لأحد على الله شيء بل كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل. فلا يجب لأحد الجنة وإن كان عمله أحسن أمل وعبادته أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات إلا يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله وعمل الخير الذي عمله الذي عمله إنما تيسر له بتيسير الله عز اسمه. فلو لم ييسره له لم ييسر ولو لم يهده لفعله لم يهد ولو لم يهده لفعله لم يهتدي بجهده أبدا وجده. قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال تعالى مخبرا عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالعمل من فضله والجزاء عليه من فضله. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول الاعتقاد ابتدأه بقوله ولا يجب لأحد على الله شيء لإبطال قول الزاعمين من المعتزلة أن الله سبحانه وتعالى يجب عليه فعل الأصلح. والله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه ما أوجب تفضلا منه عز وجل فهو ليس واجبا عليه استحقاقا بل هو موجب من نفسه على نفسه تفضلا وإنعاما. قال الناظم ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعم فبفضله وهو الكريم الواسع. وهذا معنى ما قرره المصنف في جزاء المحسن أنه بفضل الله وجزاء المسيء أنه بعدل الله. صلى الله عليه وسلم. فصل. لا نفضل أحدا من الأولياء على الأنبياء ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء ونؤمن بكراماتهم وما صح عن الثقات فيها وآياتهم. وقد ثبتت كراماته بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمعجزة للأنبياء والكرامة للأولياء. فالمعجزة ما وقع التحدي بها وهي قوله لا يأتون بمثله. والكرامة ما يكرم الله تعالى به أولياءه من أمور يجري على أيديهم وأسنتهم وقلوبهم وأفعالهم من غير أسباب ظاهرة واقعات والتخيلات والوهميات ليست من الكرامات بشيء. والله تعالى يكرم من يشاء بما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يكون في أمتي أحد فإنه عمر. رواه البخاري ورواه مسلم لرواية عائشة. وفي روايتهما قال ابن وهب محدثون ملهمون عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال ما سمعت عن ابن عمر رضي الله عنه قال ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لا أظنه كذا إلا كان كما يظن. رواه البخاري. وحدثوا أصحاب الغار الذين طبقت عليهم الصخرة من ذلك. وفي الكتاب العزيز قصة زكريا ومريم أصحاب الكهف وما لا يحصى والله أعلم. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول الاعتقاد يتعلق ببيان جملة مما يتصل بمسائل الأولياء، فذكر أن مما يجب اعتقاده أننا لا نفضل أحدا من الأولياء على الأنبياء، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. والمراد بالولي هنا معناه الاصطلاحي، فالولي اصطلاحا هو كل مؤمن تقي غير نبي، كل مؤمن تقي غير نبي. واحتيج إلى قيد النبي لإخراج النبي من اسم الولي، لأن الولي شرعا يشمل النبي وغيره، فالولي شرعا هو كل مؤمن تقي، فيندرج في ذلك الأنبياء. لكن لإبانة المسألة المتعلقة بالمفاضلة بين الأولياء والأنبياء جعل للأولياء اصطلاح يفرق به بينهم وبين الأنبياء، فقيل الولي اصطلاحا هو كل مؤمن تقي غير نبي. ثم ذكر أن مما يجب اعتقاده الإيمان بكراماتهم وما صح عن الثقات فيها، ثم ذكر أن المعجزة للأنبياء والكرامة للأولياء. والمعجزة والكرامة لفظان ليس من الكتاب من ألفاظ الكتاب والسنة، وإنما هي معان اصطلح عليها تكلم بها المعتزلة أولا ثم سرت إلى غيرهم، وهي مسمات في الخطاب الشرعي بالآيات، فهي آيات الأنبياء وآيات الأولياء، ويفترقان باعتبار دلالتهما. فآيات الأنبياء هي علامات يظهرها الله سبحانه وتعالى للدلالة على كونهم أنبياء، وكرامات الأولياء هي آيات يظهرها الله سبحانه وتعالى إعلاما بعلو مقام من ظهرت عليه، ولا يكون نبيا حينئذ. وما يذكر من حد كل مما يجري في كلام المتكلمين في الاعتقاد هو مجتذب من كلام المعتزلة، كذكر أن ذلك يكون على وجه التحدي أو سالما من المنازعة أو المقترن بدعوى النبوة أو غير ذلك مما تقدم بيانه في شرح أعلام السنة المنشورة. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك أن التخيلات والوهميات ليست من الكرامات في شيء، تنبيها إلى أن من الناس من ينقدح في ظنه أن شيئا من الأشياء هو كرامة ويكون على الحقيقة وهما متخيلا، وهو من باب الخرافات التي تأخذ بقلوب الناس فيعدونها كرامات. أما إذا ثبت بيقين أنها كرامة من الله عز وجل على عبد من عباده فإنه من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات كرامات الأولياء. وكرامات الأولياء نوعان، أحدهما كرامات تتعلق بالعلوم والمكاشفات، كرامات تتعلق بالعلوم والمكاشفات، والآخر كرامات تتعلق بالقدرة والتأثيرات، كرامات تتعلق بالقدرة والتأثيرات، ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد. وأورد المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث طرفا يدل على وقوع كرامات الأولياء. نعم. فصل. ونعتقد ونشهد أن الله جل جلاله أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فإذا انقضى الأجل فليس إلا الموت وليس منه فوت. قال الله تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وإن مات أو قتل فقد انتهى أجله المسمى له. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال تعالى: أينما تكونوا أدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يجب اعتقاده من انتهاء الخلق إلى آجال، فإن الله لما خلق الخلق قدر لهم أقدارا ولهم وضرب لهم آجالا، فكل نفس قد قدر لها كتاب مؤجل، فإذا انقضى أجلها وانتهت إليه فليس وراء ذلك إلا الموت. وكما يكون هذا في أفراد الخلق فإن الحياة الدنيا كلها مقدرة بقدر من الله سبحانه وتعالى، فتنتهي إلى أجل أخفي عنا علمه ضربه الله سبحانه وتعالى للخلق، فإذا قضى الله عز وجل ذلك ذهبت الحياة الدنيا وجاءت حياة الآخرة. فصل: ودين الله في السماوات والأرض واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير والتشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن واليأس. قال الله تعالى: لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى: ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. واعلم أن دين الإسلام هو دين جميع رسل الله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم وجميع من آمن بهم ومن نسبهم إلى غيره فهو كافر. قال الله تعالى: إخبار عن نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين. وعن موسى عليه السلام: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال تعالى: أكان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال: أوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله. وقال: قال الحواريون: نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. وقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. الآية. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء وأولاد اللات دينهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني دينهم الإسلام وشرائعهم متفرقة. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من هذا المعتقد، قرر فيه أن دين الله الذي رضيه في السماوات والأرض هو دين الإسلام، والمراد به هنا معناه العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وأصله هو الجملة الأولى وهي الاستسلام لله بالتوحيد، والجملتان اللاحقتان هما بمنزلة التابع اللازم الذي لا ينفك عن الاستسلام لله بالتوحيد، فإن العبد إذا استسلم لله بالتوحيد انقاد له في الطاعة وتبرأ من الشرك وأهله، لكن أفسح عنهما للحاجة إليهما في إبانة معنى الإسلام، ولا سيما في الأزمنة المتأخرة التي خضيت فيها الحقائق الدينية وغلبت فيها الجاهلية. ثم ذكر رحمه الله أن هذا الدين الذي رضيه الله هو بين الغلو والتقصير والتشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن واليأس، فهو دين وسط كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولة. وذكر رحمه الله تعالى آيا في تحقيق ما عليه هذا الدين من العدل في أبواب متفرقة، ثم قال: واعلم أن دين الإسلام هو دين جميع رسل الله وأنبيائه، فكل الرسل والأنبياء جاءوا بدعوة الخلق إلى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فلمجيئهم بهذا الأصل صار الإسلام دينا لهم جميعا. ويصدق هذا حديث أبي هريرة في الصحيح الذي ختم به المصنف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. والإخوة لعلات هم الذين يشتركون في أب ويفترقون في الأمهات. وفسر المصنف رحمه الله تعالى ذلك بقوله: يعني دينهم دينهم الإسلام وشرائعهم متفرقة، أي يجتمعون في الأصل الجامع لهم وهو الاستسلام لله بالتوحيد، ثم يقع الافتراق بينهم باعتبار الشرائع التي تكون في الدين الذي بعث به كل واحد منهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. فصل: ولا تعتقدوا أن الله تعالى خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم ويترصدون لهم، وإن في الدنيا سحرا وسحرة، ومن استعمل السحر معتقدا أنه يضر وينفع بغير إذن الله فقد كفر بالله جل جلاله، وتعلم السحر وتعليمه حرام، وكذلك العمل به. وقال مالك رحمه الله: يكفر بالعمل به، ومن اعتقد حل العمل به لمضرة فهو كافر. والشافعي رحمه الله قال: إنه يجوز تعلمه وتعليمه والعمل به لدفع ضرره لا للإضرار به، وهو ضعيف باتفاق العلماء. وإنما ذكرت للتحذير منه لما يلزم من الدفع به عن نفسه تعاطي الأسباب المحرمة والركون إليها، والفاسد لا يدفع بالفاسد وإنما يدفع بالحق، والله يعلم المفسد من المصلح. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر في هذا المعتقد، ذكر من جمله أن مما ينبغي أن نعتقد أن الله تعالى خلق الشياطين يوسوسون للآدميين، أي يحسنون لهم فعل الشر ويثبطونهم عن الخير، أي يحسنون لهم فعل الشر ويثبطونهم عن الخير. وهذا فعل الشياطين الذين هم شياطين الجن، وهم المرادون عند الإطلاق، فإن ذكر الشياطين عند الإطلاق يراد به شياطين الجن كالمذكورها هنا. وإلا في أصل الخلق فإن الشياطين نوعان، أحدهما الشياطين الجنية وفعلها الوسوسة، الشياطين الجنية وفعلها الوسوسة، والآخر الشياطين الإنسية وفعلها الوشوشة، الشياطين الإنسية وفعلها الوشوشة. وهم يجتمعون في أنهم يدعون الخلق إلى الشر ويثبطونهم عن الخير، لكنهم يفترقون في ذلك. فالوسوسة إلقاء خفي في النفس، والوشوشة إلقاء خفي خارج النفس. وإنما وصف بالوشوشة لأن الغالب في الخلق هو إخفاء الشر وتحسينه بذلك الطريق، فلا يظهره ولا يبرزه لأن الفطرة تنفر منه، ولكنه يلقيه خفاء إلى الخلق ويستدرجهم بذلك. ثم ذكر من جملة ذلك الاعتقاد بأن في الدنيا سحرا وسحرة، ثم ذكر أن من استعمل السحر معتقدا أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله فقد كفر بالله جل جلاله، وهذا لا خلف فيه، وليس هو متعلق كون السحر كفرا، فإنه لو اعتقد أن شجرة تضر أو تنفع بغير إذن الله سبحانه وتعالى لكان كافرا، لأنه نسب التأثير بالنفع والضر إلى من ليس حقيقا به. ولكن مأخذ التكفير بمأخذ كون السحر كافرا أن السحر لا ينفك عن الاستعانة بالشياطين، فالسحر اصطلاحا عند العرب هو رقا ينفث فيها بالاستعانة بالشياطين، هذه هي حقيقة السحر، وكانت العرب تعده طبا، فكان من العلوم الاصطلاحية الطبية. ثم جاء الشرع في بيان أحكامه، وهذه الأحكام المذكورة في الشرع محلها هذا المعنى، وهو كفر سواء في تعلمه أو في تعليمه أو في غير ذلك. فما يقع من التفريق في كلام بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى من التفصيل فيما إذا كان الكفر السحر مشتملا على الكفر فإنه يكون كفرا، أما إذا كان بطرق خفية فإنه لا يكون كفرا، فإن استعمال الطرق الخفية لا يسمى في الشرع كفرا، لا يسمى في الشرع سحرا، فلا ينزل عليه حكمه. وإنما المخصوص باسم السحر في الأحكام الشرعية هو المعنى المتقدم من الرقى التي تشتمل على العقد مع النفس فيها والاستعانة بالشياطين، فهذا هو الذي يسمى سحرا في الشرع وتعلق به أحكامه. وما وقع في بعض الأحاديث من إطلاق اسم السحر على غير ذلك كما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا فمورده الوضع اللغوي لا الحكم الشرعي المتعلق بالمواضعة الاصطلاحية التي ذكرناها، فلا يدخل في جملة هذا. فصل: والعسل قيد تحريم المسكر من الأشربة المتخذة من العنب والعسل والزبيب والذرة وغير ذلك مما يسكن كثيرا، ونقول إن قليلا وحراما، وقد صحت الأحاديث النبوية بتحريم ذلك والتوحد عليه بالعقاب وإقامة الحد فيه من غير ثياب، وقد أجمع العلماء على أن من اعتقد حل المسكر كفر، ونقل جماعة منهم أبو عمرو بن الحاج وسيف العامري وغيرهما أنه لا خلاف في تحريم في منة من الميل، ومن استدرج الخلق إلى تحريم ما حرم الله وتحريم ما أحل الله معتقدا حله فهو كافر، لأن ما أدى الكفر فهو كفر، الله يعلم مفسدا ومصلح، وهو يحكم لا معقبا لحكم وهو سريع الحساب. الخمر مغطية العقل وهي محرمة شرعا وعقلا، وقد عد الإمام أبو حنيفة رحمه الله تحريم التغطية إلى السماع الجالب الوجد المؤدي للغيبة إلى الغيبة، وذلك من أحسن ما يقال عنه حكمان، فإذا كان هذا المغطى فما ظنك بالمفسد المجتث المذهب العقل كالبنج الحشيشة المسمى بالغبيراء، فهي أولى بالتحريم معا ونقلا والله أعلم. النسخة الأخرى عندكم عبارة قد عد الإمام أبو حنيفة رحمه الله، نسخة الدار الأثرية، ولا هذا من جملة الساقط؟ ساقط، هذا من جملة الساقط. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر في هذا المعتقد، ذكر فيه تحريم المسكرات ردا على من يستبيحها بنسبتها إلى الشريعة ممن يجعلها سبيلا إلى تحصيل الكمالات كبعض فرق الباطنية، أو تعريضا بمن يتوسع فيها كبعض الحنفية. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام أبي حنيفة في المنع من السماع الذي يؤدي إلى الغيبة، أي إلى غيبة ذهن الإنسان، فإذا كان هذا في السماع الذي يأخذ بالقلب فيما ينشد ويلقى من الكلام، فكيف يكون بما كان مذهبا للعقل كالبنج والحشيشة المسمات بالغبيراء، فهي أولى بالتحريم معنى ونقل. فقصده من عقد هذا الفصل هو التعريض بالطائفتين المذكورتين مع ما ذكره في قوله: ومن استدرج الخلق إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله معتقدا حله فهو كافر، تنبيها إلى أن من الخلق من يزعم أن تناول مثل هذه المسكرات من المشروبات وغيرها أنه يرفع العبد إلى حال من الكمال يحصل بها تمام عبوديته لله سبحانه وتعالى، فيقدر على أحوال لا يمكنه الوصول إليها بدونها، وهذا معنى باطل، فإنه لا يستعان بالحرام على الطاعة، ولم يجعل الله عز وجل ما ينفع الناس فيما حرمه عليهم. فصل: المسارعة من الصلوات المكتوبات في أوائل الأوقات أفضل الأعمال، كذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة أن أشرف الخلق وأصدق في المقال، وإتمام الركوع والسجود والانتصاب التام بالقيام والجلوس من السجدتين والطمأنينة في ذلك كله واجب، وتارك ذلك غير مصل وللسنة مجارد، والتواصي بقيام الليل وصلة الأرحام والتعفف عن المأكل والمشرب والملبس والمنكح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي بالخيرات والبدار إليه واتقاء سوء عاقبة الطمع، والتحاب في الله وأسباب به والعمل بالحق والصبر على طلابه ونفي الجدال في أصول الدين واجتناب أهل الضلالة والجهالة المالقين ومعاداة أهل الأهواء والبدع والاستعانة على ذلك بالتضرع والالتجاء والاقتداء برسول الله وبأصحابه الذين هم كالنجوم وبأيهم اقتدى اهتدى الصادق المرحوم واتباع آثار السلف الصالحين والتمسك بما كانوا عليه وبه مستمسكين من الدين المتين والحق المبين وبغض أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا نحبهم ولا نصحبهم ولا نسمع لكلامهم ولا نجالسهم ولا نجالسهم ولا نجادلهم في الدين ولا نناظرهم ونصون أسماعنا عن باطنهم التي إذا قرت في الأذان وقرت في القلوب وضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وعلامات أهل البدع على أهلها تظهر وتخفى وأظهر علاماتهم شدة معاداتهم لحماة أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية ومشبهة وجهلة اعتقادا منهم في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أنها بمأزل عن العلم وأن العلم ما تنقيه الشياطين إليه من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة وكلمات وحججهم الداحضة الباطلة أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. روى الحاكم وأبو عبد الله الحافظ رحمه الله بإسناد إلى أحمد بن سعيد القطان أنه قال ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض هذا الحديث وإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من والرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وقال أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي كنت أنا وأحمد بن حسين الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل فقال أحمد بن حسين يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أبو عبد الله أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه وقال زنديق زنديق زنديق ودخل البيت. وقال أبو نصر بن سلام الفقيه ليس شيء أثقل على أهل الحديث ولا أبغض إليه من سماع الحديث وروايته بإسناده. وقال الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا حدثنا فلان فقال الرجل دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا. فقال له الشيخ قم يا كافر ولا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا. ثم التفت إلينا فقال ما قلت قط لأحد لا تدخل داري إلا لهذا. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي سمعت أبي يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون إبطال الآثار وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة. وقال الإمام أبو عثمان الصبري وناصبة وكل ذلك عصبية ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. وقال رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنا سلكوا مع أمة سلك المشركين الملعونين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اقتسموا القول فيه فسموا بعضهم سحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شيعا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا فكان صلى الله عليه وسلم من تلك المعاني بعيدا بريان ولم يكن إلا رسول النبي وأنزله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك المبتدعة خذلهم الله اقتسم القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديث المهتدين والمقتدين به المعروفين بأصحاب الحديث فسماهم بعضهم بحشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم مجبرة وبعضهم منابت وناصبة وأصحاب الحديث مصانة من هذه المعايب بريئة نقية ثقية عصابة. وأصحاب الحديث عصابة كما في النسخة الأخرى عصابة. وأصحاب الحديث إصابة من هذه المعايب بريئة نقية تقية وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل المستوية والحجج البالغة القوية قد وفقهم الله تعالى لاتباع كتابه ووحيه وخطابه وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه إليه وأكرمهم وأعزهم عليه وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. من أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمتها وعلماء وأنصارها وأوليائها وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار وبلائها. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا بين فيه من جملة ما ينبغي عقله من أصول أهل السنة والجماعة التي تميزوا بها أنهم أصحاب الأعمال الفاضلة والأخلاق الكاملة ولا يكاد يخلو معتقد مما صنفه الأوائل من التنبيه إلى هذا الأصل وأن أهل السنة لا يتميزون ببواطن إيمانهم فحسب، بل يتميزون بظواهرهم فيما يحرصون عليه مما أمر الله تعالى به من وجوه المعاملة بينهم وبين الله عز وجل، كالمسارعة إلى الصلوات المكتوبات وإقامة الصلاة على الوجه الأتم والتواصي بقيام الليل، أو فيما يجري بينهم وبين سائر الخلق كصلة الأرحام وبر الوالدين والتعفف عن المآكل والمشارب والملابس والمناكح المشتبهة وإبرام عقل المحبة في الله مع المؤمنين والصبر على طلاب الحق ونفي الجدل في أصول الدين إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر من جملة أوصافهم أنهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ويتبعون آثار السلف الصالح ويتمسكون بها، ومن جملة ذلك بغضهم أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، فلا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم مناثرة لهم، لأنهم يتهمون الشريعة بالنقص وينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخيانة في البلاغ. قال الإمام مالك: من ابتدع في الدين بدعة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، ومعنى كلامه أن إضافته شيئا من البدع إلى الدين زعم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين وأنه من جملته لكنه ترك فلم يبين، فيكون قد أضاف الخيانة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من جملة ما يعاملون به أننا لا نجادلهم في الدين، والمجادلة المنهي عنها هي المجادلة المذمومة كالكائنة بغير علم أو المصحوبة بالشغب والجدل بالباطل، فمتى اقترنت بمعنى من المعاني التي توجب الذم فهي المنهي عنها. وأما المجادلة المحمودة فهذه مما أذن الشرع بها، بل مما أمر الشرع بها في إحقاق الحق وتزييف الباطل. ومن أعظم أوصاف المجادلة التي توجب ذمها فقدان العلم في المجادل للمبطلين، فإذا فقد أحد كمال العلم في نفسه لم يجز له أن يجادل أهل الضلال خوفا عليه من الوقوع في شباكهم، فإن الأمر كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في توجيه مأخذ كراهة السلف للاستماع لأهل البدع ومجادلتهم ومجالستهم، قال: لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. انتهى كلامه. فربما خطف قلب عبد بشبهة من هذه الشبه، فمن علي من العلم الراسخ فإن قيامه بالمجادلة قيام مذموم. ثم ذكر علامات أهل البدع وأنها لا تخفى، وأن من أظهر علاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم عشوية أو مشبهة أو جهلة أو غير ذلك من الأسماء التي جعلوها لهم. فمن أعظم علامات أهل الأهواء أنهم يكرهون حملة الحديث لشدة الآثار عليهم، فإن القرآن يدعيه كل أحد، والمميز بين الناس هو السنن، فمعرفة السنن والاسترشاد بها وهداية الخلق إليها هي التي يظهر بها التمييز بين المحق والمبطل. ولهذا صار من أسماء أهل السنة أنهم أهل الحديث، والمراد بذلك أنهم المتبعون له المعظمون له، ولو كان واحدهم نحويا أو مفسرا أو فقيها فإنه لا يخرج عن هذا الوصف، لأن وصف أهل الحديث مراد به من عظم الحديث وتبعه وقدمه على غيره فيكون من جملة أهله. وهذه الصفة موجودة بالقديم والحديث، فإن أنصار السنن يكرههم دعاة الأهواء والبدع في كل زمان ومكان. ثم ذكر كلاما حسنا عن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي وهو في عقيدته المختصرة في ذكر علامة أهل البدع وأنها الوقيعة في أهل الأثر. ثم ذكر جملا من النبذ بالباطل الذي جرى به قول من تقدم من أصحاب الضلالة من الزنادقة والقدرية والجهمية وغيرهم من تسميتهم أهل السنة تارة بالحشوية أو بالمشبهة أو بالمجبرة أو بالنابتة أو بالناصبة أو غير ذلك من الألقاب الباطلة التي يراد بها انتقاص أهل السنة والحديث، وكل ذلك لا يلحقهم بحمد الله عز وجل ولا يبقى عليهم اسم من الأسماء إلا أنهم أهل الحديث وأصحاب السنة والأثر، لأنه هو اللقب الذي ارتضوه باعتبار دلالة الأدلة الشرعية لهم، فهو لقب لم تحملهم عليه الأهواء ولا الآراء، وإنما حملهم عليه الدليل الشرعي مع سائر أسمائهم التي لهم، لكن تميزهم باتباع الحديث وتعظيمه وإجلاله هو الفرقان بينهم وبين سائر أهل الأهواء والبدع. نعم. أحسن الله إليكم. فصل: الحب في الله والبغض فيه من أوثق عرى الإيمان، فمن أحب ما أبغض الله أو أبغض ما أحب الله فقد كفر، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال تعالى: قل إنكم ثم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. روى البخاري ومسلم من رواية أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد أن انقضى الله منه كما يكره أن يلقى في النار. ومعلوم أن حب الله ورسوله واجب على جميع الوجوه، فمن أحب كلام الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائم بها على وفقهما من غير تبديل ولا تغيير ولا تحريف ولا تصحيح في لفظهما ومعانيهما فقد أحب الله ورسوله، من أبغضهم فقد أبغض الله ورسوله، من حرف أو بدل أو غيره صحف فقد استمع الله ورسوله، خصوصا إن كان عامدا لذلك معتقدا حله بينه ويكون كافرا مرتدا بلا شك، وإن لم يكن معتقدا حله لكنه عامد معاند كان يثمه شديدا ويقابه مزيدا. فمحبة أهل الإيمان والطاعة والفرقان واجبة، وبغضة أهل الكفر والبدع والمخالفة والفسوق والعصيان واجبة، ومحبة العلوم الشرعية القائمين بها علما وعملا واعتقادا واجبة، وبغضة العلوم الفلسفية والسحرية والسحرية الكلامية والنجومية والكيماوية والسيماوية والقائمين بها علما وعملا واعتقادا واجبا، وحب أهل الوفاق والإرفاق والإشفاق محبوب، والشرع مطلوب، وبغض أهل النفاق والشقاق، ومرضية الأخلاق مطلوب وفيه مرغوب، وكل ما أحبه الله ورسوله وتركه ومخالفته سبب في الفتنة والعذاب، ومن شأنه فقد شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الأبتر، وقد خسر وخاب وتقطعت به الأسباب وباء بخسار الزلفى وحسن المآب. والمحبة واجبة ومندوبة ومحاربة ومكروهة ومباحة، فالتقرب إلى الله بالواجب من أفضل القرب، والتقرب إليه بالمندوب سبب لأن يكون صاحبه عنده محبوبا، ولا يتصور القرب إليه بالمحرم والمكروه، وقد يتقرب إليه بالمباح إذا اقترن بوصف المطلوب، والله يعلم المفسد والمصلح. فصل: كما تجب محبة الله ورسوله تجب محبة أولياء الله تعالى، وأفضل أولياء الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، ثم العلماء والعاملون في كل عصر وأوان، وعلماء الصحابة أفضل جميع العلماء بعدهم، وعلماء التابعين أفضل علماء بعدهم، علماء كل قرن أفضل من علماء القرن الذي يوم خيلت له نفسه من خلاف ذلك فقد اصطفك في التيه، وهم خير الناس والقبائل لقيامهم بالعلم والعمل والدلائل، وهم مرات الأنبياء واستغفرهم الملائكة والدواب وكل شيء حتى الحيتان في الماء والطير في الهواء يدعى كل منهم في ملكوت السماوات والأرض عظيما، ويصلي عليهم الملائكة في كل حين ويسلمون تسليما، فمنهم الخلفاء الأربعة في الأئمة الراشدين القدوة الراسخين الهادي المقدمين، والفقهاء السبعة في التابعين والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل في الخارجين، وأصحاب قوت في الحديث المسند كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي في الأئمة الحفاظ المحققين المحددين، وفقهاء الشام كالأوزاعي وغيرهم من العلماء الربانيين، والفقهاء من الأئمة المحدثين، والفقهاء من الأئمة المحدثين والمصنفون من حداق المحققين، وهم معروفون ومصفون عند النقاد العارفين، حشرنا في زمرتهم وأماتنا على محبتهم. آمين. حشرنا الله كما في النسخة الأخرى، حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على محبتهم. آمين. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول هذا المعتقد، بين فيه أن الحب في الله والبغض فيه من أوثق عرى الإيمان، أي من أقوى ما يتعلق به. العرى جمع عروة، وهي اسم لما يتعلق به، هو الأوثق الأقوى. ثم قال: فمن أحب ما أبغض الله أو أبغض ما أحب الله فقد كفر، ومحل ذلك أن تكون المحبة والبغض كونه شرعا، ومحل ذلك كون المحبة والبغض تكون شرعا، فمن أحب ما أبغض الله أن يكون شرعا ودينا فهو كافر. فمثلا مما أبغض الله سبحانه وتعالى شرب الخمر أو الزنا، فمن أحب أن يكون هذا دينا فإنه يكفر بذلك. فليس المقصود بالمحبة المحبة الطبيعية أو البغضة البغضة الطبيعية، وإنما المراد بذلك ما تعلق بالشرع. فالمذكور في نواقض الإسلام من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أي من أبغض كونه شرعا لا أنه أبغضه باعتبار الطبيعة، فإن النفس باعتبار الطبيعة قد تضعف وتكسل فتكره شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمحل ما ذكره المصنف كون ذلك شرعا، فمتى أحب ما أبغض الله أن يكون شرعا أو أبغض ما أحب الله أن يكون شرعا فقد كفر. ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة من المحبوبات المأمور بها شرعا كمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل الإيمان والطاعة ومحبة أهل الوفاق والإرفاق والإشفاق، وأنه مأمور بها شرعا، كما ذكر مقابل ذلك من بغضة أهل النفاق والشقاق وأهل العلوم الفلسفية الكفرية، فهذا مما يؤمر به العبد أيضا. ثم ختم الفصل بالإخبار بأن المحبة تنقسم على الأحكام الخمسة، فمنها ما يكون واجبا، ومنها ما يكون مندوبا، ومنها ما يكون محرما، ومنها ما يكون مكروها، ومنها ما يكون مباحا باعتبار متعلقها، باعتبار متعلقها. فمحبة الصلاة مثلا، ومحبة الصلاة المكتوبة مثلا محبة واجبة لإيجابها، ومحبة الصلاة النافلة من المحبة المتنفل بها، وقل هكذا في بقية الأحكام. ثم عقد فصلا متعلقا بالفصل المتقدم فقال: كما تجب محبة الله ورسوله تجب محبة أولياء الله تعالى، أفضل الأولياء الصحابة والتابعون، ثم العلماء العاملون في كل عصر، ومقدمهم علماء الصحابة. ثم قال: وعلماء كل قرن أفضل من علماء القرن الذي يليه، يعني باعتبار جماعتهم لا أفرادهم، يعني باعتبار جماعتهم لا أفرادهم، فبالنظر إلى جماعة العلماء في القرن الماضي هم أعظم وأكمل من العلماء في القرن الواقع بعده، ولا يطرد ذلك في الأفراد، وربما يكون أحد ممن تأخر أعظم ممن أفضل ممن تقدمه في القرن السابق. ثم قال: ومن خيلت نفسه خلاف ذلك فقد ارتبك في التيه، يعني من خيلت له نفسه عدم محبة هؤلاء الأولياء من الصحابة والعلماء فقد وقع في الضلال والسفه. ثم ذكر أفرادا من أولئك العلماء كالخلفاء الأربعة والفقهاء السبعة التابعين من أهل المدينة والأئمة الأربعة المتبوعين وأصحاب الكتب الستة المحدثين. صلى الله عليكم. فصل: من لزم أمر الله تعالى وأثر طاعته وتعالى فبتوفيق الله تعالى إياه، ومن ترك أمر الله وركب معاصيه فبخذلان الله إياه، ومن زعم أن الاستطاعة قبل الفعل بالجوارح إليه إن شاء عمل وإن شاء لم يعمل فقد كذب بالقدر ورد كتاب الله نصا، وزعم أنه مستطيع لما لم يرده الله عز اسمه. ونحن نبرأ من الله تعالى من هذا القول، ولكن نقول إن الاستطاعة من العبد مع الفعل، فإذا عمل عملا بالجوارح من بر أو فجور علمنا أنه كان مستطيعا للفعل الذي فعل، فأما قبل أن يفعله فإنا لا ندري لعله يريد أمرا فيحال بينه وبين ذلك. والله عز وجل مريد لتكوين أعمال الخلق وليدعى خلاف ما ذكرنا، فقد وصف الله سبحانه وتعالى بالعجز والعقل في الدارين. وهذه المسألة راجعة إلى وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وأنه من الله، وأنه جف القلم بما هو كائن إلى يوم قيام الساعة، علم الله سبحانه والعباد وما هم عاملون وإلى ما هم صائرون، وأنه سبحانه وتعالى أمرهم ونهاهم، وهذا وهذا كله مجمع عليه ومتفق القول به بين علماء أهل السنة والله عز وجل أعلم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفعل العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا حول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على طاعة الله الثبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل شيء بمشيئة الله تعالى وعلمه وقدرته وقضائه. فغلبت مشيئة المشيئات كلها، وغلب قضاء الحيان كلها. يفعل الله ما يشاء، وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر أراد به بيان الاستطاعة المتعلقة بالفعل، هل هي قبله أو معه؟ وقع في كلامه غموض لا يفصح عن اختياره فيها، فيتوهم منه موافقة الأشاعرة في مسألة الاستطاعة، وتقرير أهل السنة لهذه المسألة أن الاستطاعة المتعلقة بالفعل نوعان: أحدهما استطاعة قبل الفعل، ومحلها التمكن منه بالصحة والقدرة، والآخر استطاعة مع الفعل، يراد بها التوفيق إليه والإعانة عليه، وهذه المسألة كما ذكر المصنف في الصفحة 39 راجعة إلى وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، فإن الله سبحانه وتعالى علم ما العباد عاملون وما هم إليه كائنون، ثم جعل لهم من القدر والاستطاعة ما يعينهم على ذلك. ونقل المصنف رحمه الله تعالى كلام أبي جعفر الطحاوي المبين لهذه المسألة، وتقدم إيضاحه في التقرير عليه في برنامج تيسير العلم. ومما ينبه إليه قوله رحمه الله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني لا يكون في وسعهم إلا ما خوطبوا به أمرا ونهيا، والصحيح أنهم يستطيعون فوق ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى خفف عنهم. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمثلا فرض عليهم شهرا واحدا في السنة يصومونه مع إمكان الزيادة عليه، وهذا ظاهر في من يصوم صيام النفل، فلهم قدرة على ما فوق ذلك، ولكن الله خفف عنهم. فصل. وقد تقدم الكلام على وجوب حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنزيلهم منازلهم في الرتبة والفضل، وأن أجور الأمة في موازين من حيث مقابلة الجملة بالجملة، أما من حيث الفرد بالفرد من حيث الأجر، فقد يكون أجره أكثر من أجره لا من حيث ذاته ولا سبقيته ولا صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: ومن تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا الخلق إليها كان أجره وافرا، وأكبر من أجر من جرى على هذه الجملة في أول الإسلام والملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثله: له أجر 50. قالت الصحابة منهم: من هم؟ قالت الصحابة منهم: قال: بل منكم. إنما قال صلى الله عليه وسلم في رجل يعمل بسننه عند فساد أمته. وروى بإسناده لابن شهاب الزهري قال: تعلم سنتي أفضل من عبادة 200 سنة. تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. دنيا متكلم شيء. تعليم سنة أفضل. وروى بإسناده لابن شهاب الزهري قال: تعليم تعلم سنة تعليم سنة قال تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. وروينا بإسنادنا في كتاب المدخل للبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقائم بسنة عند فساد أمتي أجر 100 شهيد. ورويناه أيضا في غيره وروينا بإسنادنا إلى عبد بن محمد قال كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحدث أبي هريرة احتج آدم وموسى فقال عيسى بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى وبينهما؟ قال فوثى به هارون وقال يحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعيض بك. قال فما زن يقوله حتى سكن عنه فيجب على من لدينه عنده قدر ولأخبار رسول صلى الله عليه وسلم في قلبه قبول أن يفعل كفعل هارون الرشيد ويجعل أقرأ تبع لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن كذلك ولم يعظمه ولم يوقره فهو الدني الحقير الغوي الشقي ومأواه جهنم وبئس النصير. والله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهم ويستمسكون في دنياهم مدة محياهم بالكتاب والسنة ويجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة بفضل منه ورحمة ومنة. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا أراد به التنويه بالتمسك بالسنة عند فساد الزمان، وجعل المعراج الموصل إلى ذلك هو التنويه بتعظيم أجر من تأخر في العمل على من سبق، وهذا معنى قوله. وأما من حيث الفرد بالفرد من حيث الأجر فقد يكون أجره أكثر من أجره، أي أن يكون أحد بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الأجر على العمل أكثر ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بمجموع الفضائل فمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل من غيره. والأصل في ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم للعامل منهم أجر 50. قالوا منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. وفي إسناده ضعف لكن له شواهد يتقوى بها فيكون حسنا. وتعظيم الأجر موجبه هو قلة العامل بالسنة كما قال المصنف، وإنما قال صلى الله عليه وسلم في رجل يعمل بسنته عند فساد أمته، وإنما قاله صلى الله عليه وسلم في رجل بإضافة الضمير، وإنما قاله صلى الله عليه وسلم في رجل يعمل بسنته عند فساد أمته. ثم ذكر شيئا من المروي في هذا المعنى عن ابن شهاب مرسلا وعن أبي هريرة، ولا يصح من ذلك شيء، لكن تعظيم العمل في الزمن المتأخر عند فساده ثبت فيه حديث أبي ثعلبة الخشني، وروي فيه أشياء أخرى لا تثبت. نعم. فصل. إذا وقع العلم بالمراد من الشرع فذكر احتمالات المعنوية المستنبطة من اللفظ الشرعي المخالفة للمراد المعلوم تحريف أو تبديل أو تغيير أو تشكيك أو تضليل أو تعطيل أو تشبيه، وكل ذلك إما كفر أو معصية، والكفر إما شرعي أو لغوي أو لغوي، والشرعي ما نطق الشرع به باللسان العربي على وفق لغة العرب الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم وفهمهم أو كان على مناهجهم لا ما أحدث من لغات النبطية والمفاهيم الغوية والاصطلاحات المخالفة الحادثية، واللغوي شرعي إلا ما علم أن المراد خلافه، مثال العفو في اللغة التوفية والإزالة، والكفر فيها التقطيع والستر والإزالة، فإذا علم المراد تبين أن ما خالف لغوي غير مراد، فلا تخرج اللغة عن الشرع إلا العلم بعدم الإرادة من الشارع. فإذا قال صلى الله عليه وسلم قص الشوارب واعفوا اللحم علمنا أن المراد ظهور زينة الله تعالى للعباد بها لا تبشيع خلق الله بإزالتها، بدليل قوله في الرواية الأخرى وأوفوا اللحم. وكذلك إذا ورد لفظ الكفر حمل على كل كفر من التغطية والستر والإزالة، فإذا علم أن المراد أحدها وجب الحمل عليه وصار الباقي لغويا غير مراد، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم للنساء إني رأيتكن أكثر أهل النار، قيل يا رسول الله لماذا؟ قال بكفرهن، قيل يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال يكفرن الإحسان ويكفرن العشيرة. فلو لم يكن الكفر عند الصحابة في مفاهيم عنه صلى الله عليه وسلم محمولا عندهم على جميع وجوه الشرعية اللغوية لما حسوا الاستفهام ولما أجابهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا ثبت لفظ الكفر بقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إذا العبد والشرك والكفر ترك الصلاة، وقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي قول شقيق بن سنة التابعي الجليل أكان أصحاب محمد يعدون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، حمله المحدثون وكثير من الفقهاء على جميع وجوههم من تغطية الحق وستره وإزالته في موضوع مفهومه، وهو الكفر بالله وتأوله بعضهم على بعضها والتغطية والستر دون إزالة، وهي إزالة الإسلام والله أعلم. ثم الكفر بالتحريف والتبديل قد يكون مخرجا عن الإسلام وقد لا يكون، فإن كان مخرجا من تلك التحريف صفات الباري عز وجل المؤدية تشبيه بخلقه سبحانه وتعالى أو تعطيلها وإخراجها عما لا يليق بجاهه فهو كفر مخرج عن الدين بلا شك. وكذلك التحريف في الأحكام الفروعية المجمع عليها الواجبة والمحرمة أو المحرمة بلا تأويل يسوق أو أما المندوبة أو المكروهة أو المباحة فالتحريف فيها حكمها في التكفير لكونها أضاف إلى الله تعالى ما لم يضيفه إلى نفسه ولا يجوز إضافته إليه. وقد كفر بعض أصحاب الشافعي رحمه الله بمجرد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يعتقد جوازه وكان مطابقا لأصول شريعته سدا للباب وضبا للشريعة. وأما من حيث موضوعه ووصفه فحكمها في وصفه بالندبية والكراهة والإباحة. والتكفير بالتحريف والتبديل راجع إلى القصد والإصرار وعدمهما وما يترتب على ذلك من تعدد الضرر والقصور في حكمه ومحله. وأما إطلاق الكفر على المعاصي فلا يجوز إلا لقصد الزجر عنها كما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء لما جعله سبب لدخول النار وأطلق هذهن لقصد زجرهن عن المعاصي التي هي كفر الإحسان وكفر العشير. فلما استفسر صلى الله عليه وسلم يكفر بالله قال لا. ومن هذا المعنى إطلاق وصلى الله عليه وسلم الغشنا ليس منا لا يدخل الجنة وقال ليس لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. ومعلوم أن مجرد الغش والكبر من غير اعتقاد الحل لا يوجب أن الكفر والخلد بالنار ولا عدم دخول الجنة مطلقا ولا الخروج من ملة الإسلام وإنما ينقص عن الرتبة. فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقصد الزجر لا لاعتقاد الكفر. وقس على هذا كل ما ورد على مثل هذا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله. وكذلك قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في قول كل العلماء إلا ابن عباس رضي الله عنه وقد ثبت رجوع ابن عباس عنه والله أعلم. وقد تقدم فصل أنه لا يكفر أحد من القبلة بذنب دون الكلام عليه وتفسيره. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله لا نشهد على أحد من أهل القبلة بكفر ولا بشرك ولا نفاق ما لم يظهر منه شيء من ذلك ونذر السرائر من الله تعالى. فقد روي في صحيح البخاري رحمه الله بإسناد أيهما إلى عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يأخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم على ما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سيرته شيء. الله يحاسب في سيرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه. وإن قال إن سريرته حسنة. وروينا في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي عبد الله طارق بن هشام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال الله تعالى في حق المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذا عرفت هذا فاعلم أن من أنكر ما عرف بالتواتر من الأخبار والسير والبلاد التي ترجع إلى أبطال الشريعة ولا تفضي إلى إن كذب قاعدة من الدين فكان كان غزوة تبوك أو المؤسسة أو وجود أبي بكر وعمر وقتل عثمان وخلافة علي بما علم بالنقص ضرورة وليس بإنكار جحد الشريعة فلا سبيل للتكفير بجحد ذلك وإنكار وقوع العلم به. إذ ليس بذلك أكثر من المباهتة كإنكار هشام وعباد وقعة الجمل ومحاربة علي من خالفه. فأما من أنكر ذلك وضعفه من أجل تهمة الناقين وأهم المسلمين أجمع فنكفر بذلك لسريانه لا يبطل الشريعة. وأما من أنكر إجماع المجرد الذي ليس طريق النقل المتواتر عن الشارع فأكثر المتكلمين من الفقهاء والنظار في هذا الباب يقال بتكفير كل من خالف الإجماع الصحيح الجامع الشري شروط الإجماع المتفق عليه عموما. وحجتهم قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم من خالف الإسلام قيد شبر فقد خلع عليه قتل الإسلام من عنقه. وقد نقل العلماء الإجماع على تكفير من خالف الإجماع ولم يخالف أحد من السلف. وقال جماعة من علماء الخلف المجمع عليه على ضربين أحدهما ما علم من الدين الإسلامي بالضرورة كإجماعهم على عدد ركعات الصلوات الخمس ومقدار نصب الزكاة ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الزنا والواطي والخمر وأخذ الأموال بالباطل والأخذ بالأعراض بغير حق ونحو ذلك. ومن أنكر ذلك كفر. والثاني ما يعرفه العلماء وجهله العوام كما قادر الفراضي لأهل كون السدس الجدة والأخت من أم السدس وما شك ذلك قالوا فممكن ذلك لا يكفر به. قالوا لأنه لا يعرفه إلا العلماء وهم قليل فيلزم منه تكفير أكثر الخلق من المسلمين. وهذا الكلام ليس به تحقيق لأن الإنكار غالبا لا يكون إلا بعد اعتراف وهو مسمى بالجحود. وأما من لم يعرف شيئا فإنما تسميه جاهلا أو مقصرا في التعلم وكلاهما لا يكفران بذلك إلا أن يعتقد أنه لا يجب التعلم بعد علمهما بوجوبه. وكلامنا إنما هو في من علم وجوب العمل بالإجماع بجميع الأحكام الظاهرة والباطنة ثم أنكر ذلك لا يختلف مجمع عليه دون مجمع عليه مشتهرا كان وغير مشتهر بالصواب. ما قاله السلف من تكفيره بجحوده إذ الجحود لا يكون إلا بعد إقرار والله أعلم. قال القاضي رياض رحمه الله بعد حكى الإجماع على تكفير من خالف الإجماع وذهب آخرون إلى الوقوف عند القطع بتكفير من خالف الإجماع الذي يختص بنقل العلماء وذهب آخرون إلى التوقف بتكفير من خالف الإجماع كائنا عن نظر كتكفير النظام بإنكار الإجماع لأنه بقول هذا مخالف إجماع السلف على احتجاجهم به خارق للإجماع. فصل. قال القاضي أبو بكر: القول عندي أن الكفر بالله والجهل بوجوده والإيمان بالله والعلم بوجوده، وأنه لا يكفر أحد من قول ولا رأي إلا أن يكون هو الجهل بالله وينعص بقول أو فعل نص الله ورسوله، أو أجمع المسلمون أنه لا يوجد إلا من كافر، أو يقوم دليل على ذلك فقد كفر ليس لأجل قوله أو فعله لكن لما يقارنه من الكفر. فالكفر بالله لا يكون إلا بأحد ثلاثة أمور: أحدها الجهل بالله تعالى، والثاني أن يأتي فعلا أو يقول قولا يخبر الله ورسوله أو يجمع المسلمون أن ذلك لا يكون إلا من كافر، كالسجود للصنم والمشي إلى الكنائس بالتزام الزنار مع أصحابها في أعيادهم ويكون ذلك القول أو الفعل لا يمكن معه العلم بالله تعالى. قال: فهذان الضربان وإن لم يكونا جهلا بالله فهما علم أن فاعلهما كافر منسلخ من الإيمان. فأما من نفى صفة من صفات الله الذاتية أو جحدها مستبصرا بذلك فقوله: ليس بعالم ولا قادر ولا مريد ولا متكلم، وشبه ذلك من صفات الكمال الواجبة له سبحانه وتعالى. فقد نص أئمتنا على الإجماع على كفر من نفى عنه تعالى الوصف بها وأعراه عنها. وعلى هذا أحمل قول سحنون: من قال ليس لله كلام فهو كافر، ولا يكفر المتأولين، والله أعلم. فصل. من جهل صفة من صفات الله تعالى الذاتية اختلف العلماء في تكفيره، فحكي عن أبي جعفر الطبري وغير تكفيره، وقال به أبو الحسن الأشعري مرة، وذهب الطائفة إلى أنه لا يخرجه عن اسم الإيمان، وإليه رجع الأشعري وقال: أنه لم يعتقد ذلك اعتقادا يقطع بصوابه ويراه دينا وشرعا، فإنما يكثر من يعتقد أن من قاله حق. واحتج هؤلاء بحديث السوداء وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طلب من التوحيد لا غير، وبحديث القائل: إن قدر الله علي في رواية فيه لعلي أضل الله. ثم قال: فغفر الله له. قالوا: ولو بوحث أكثر الناس عن الصفات وكوشفوا عنها لما وجدوا من يعلمها إلا الأقل. وقد أجاب الآخر عن هذا الحديث بوجوه منها: أن قدر علي بمعنى قدر، ولا يكون شكه في القدرة على إحيائه، بل في نفس البعث الذي لا يعلم إلا بشرع، ولعله لم يكن ورد عندهم به شرع يقطع به ولعله لم يكن ورد عندهم به شرع يقطع عليه، فيكون الشك فيه حينئذ كفرا. فأما ما لم يرد به شرع فهو من مجوزات العقول، ويكون قدر بمعنى ضيق، ويكون ما فعله بنفسه إزراء عليها وغضبا لنصيانها. وقيل قال: وهو غير عاقل لكلامه ولا ضابط للفظه مما استولى عليه من الجزع والخشية التي أذهلت لبه فلم يؤاخذ به. وقيل: بل هذا من مجاز كلام العرب الذي صورته الشك ومعناه التحقيق، وهو يسمى تجاهل العارف. وله أمثلة في كلامه كقوله سبحانه: لعله يتذكر أو يخشى، وقوله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فأما من أثبت الوصف ونفى الصفة فقال: أقول عالم ولكن لا علم له ومتكلم ولا كلام له. وهكذا في سائر الصفات على مذهب المعتزلة، فمن قال بالمعال لما يؤديه إليه قوله ويسوق إليه لمذهبه كفر، لأنه إذا نفى العلم انتفى وصف عالم، إذ لا يوصف بعالم إلا من له العلم، فكأنهم صرحوا عنده بما أدى إليه قولهم. وهكذا عند هذا سائر فرق التأويل من المشبهة والقدرية وغيرهم. ومن لم يرى أخذهم بمآل قولهم ولا ألزمهم موجب مذهبهم لم يرى إكفارا، قال: لأنهم إذا وقفوا على هذا قالوا: لا نقول ليس بعالم، ونحن ننتفي من القول بالمآل الذي ألزمتمه لنا، ونعتقد نحن وأنتم أنه كفر، بل نقول إن قولنا لا يؤول إليه على ما أصلنا. فعلى هذين المأخذين اختلف الناس في إكفار أهل التأويل، وإذا فهمته اتضح لك الموجب لاختلاف الناس في ذلك، والصواب ترك إكفارهم والإعراض عن الحتم عليهم بالخصام، وإجراء حكم الإسلام عليهم في قصاصهم ووراثاتهم ومناكحتهم ودياتهم والصلاة عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين وسائر معاملاتهم، لكنه يغلظ عليهم بوجيه الأدب وشديد الزجر والهجر حتى يرجوا عن بدعتهم. وهذه كانت سيرة الصدر الأول فيه، فقد كان نشأ على زمن الصحابة رضي الله عنه بعدهم في التابعين من قلب هذه الأقوال من القدر ورأي الخوارج والاعتزال، فما أزاحوا لهم قبرا ولا قطعوا لأحد منهم مرافا، لكنهم هجرهم وأدبهم بالضرب والنفي والقتل على قدر أحوالهم، لأنهم فساق ضلال عصاة أصحاب كبائر عند المحققين أهل السنة ممن لم يقل بكفرهم خلافا لما رأى خلاف ذلك، والله الموفق للصواب. ومثل قول أصحاب الأصول والتكفير بالمال وعدمه، وقول الفقهاء وأصحاب الفروع: لازم المذهب ليس المذهب، ولازم القول ليس بقول أو هو مذهب وقول. والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه ليس بمذهب ولا قول، والله أعلم. وهذا معنى قول أئمة المنطق في الماهية الساذجة التي لا ينظر إلى سابقتها ولا لاحقتها، بل ينظر إلى ذاتها من حيث هي. قال القاضي أبو بكر رحمه الله: أما مسائل الأجل والعيد والرؤية والمخلوق وخلق الأفعال وبقاء الأعراض والتولد والشبه من الدقائق، فالمنع في إكفار المتأولين فيها أوضح، وليس في الجهل بشيء منها جهل بالله تعالى، ولا أجمع المسلمون على إكفار من جهل شيئا منها، والله أعلم. عقد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ثلاثة أصول بعضها آخر ببعض في تقرير حقيقة الكفر وما يكفر به الإنسان، ثم استطرد في ذكر جملة من المكفرات الواقعة في زمانه وما اختلف فيه منها، مع تقرير قاعدة الحكم باللازم في آخر كلامه. وابتدأ الفصل الأول منها بقوله: إذا وقع العلم بالمراد من الشرع، أي تبين مقصود الشرع فيه، فذكر الاحتمالات المعنوية المستنبطة من اللفظ الشرعي المخالفة للمراد المعلوم تحريف أو تبديل أو تغيير، أي التصرف في فهم اللفظ بعد ثبوت معناه الشرع بوجه لغوي تحريفا أو تبديلا أو تغييرا، فإنه إما كفر أو معصية بحسب الحامل عليه وقوة المؤثر فيه من شبهة. ثم بين رحمه الله تعالى أن الكفر يقع على معنى شرعي ومعنى لغوي، فأما معناه اللغوي فهو الستر ويتضمن الإزالة والتغطية فهي مندرجة في ضمن هذه الحقيقة، وأما حقيقة الكفر شرعا فالكفر شرعا هو ستر الإيمان، فالكفر شرعا هو ستر الإيمان، وهو نوعان: أحدهما ستر أصله، ستر أصله ويسمى الكفر الأكبر، والثاني ستر كماله ويسمى الكفر الأصغر. وأراد المصنف بذكر هذه التوطئة التمهيد للإعلام بأن الكفر في الخطاب الشرعي يجيء تارة للدلالة به على الكفر الأكبر، ويجيء تارة للدلالة به على الكفر الأصغر، فلا يكون كفرا مخرجا من الملة، بل يراد به المعنى اللغوي من ستر كمال الإيمان، وذلك فيما وقع من إطلاق اسم الكفر على جملة من المعاصي كما قال المصنف في الصفحة 50 بعد 300: وأما إطلاق الكفر على المعاصي فلا يجوز إلا لقصد الزجر عنها كما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء، إلى آخر ما ذكر وما أصحبه من أحاديث أطلق فيها الكفر لا يراد به المخرج من الملة، وإنما يراد به ستر كمال الإيمان مع ملاحظة المعنى اللغوي للكفر، فليس مخرجا من الملة. وذكر قبل ذلك في الصفحة نفسها قوله: فقد كفر بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله بمجرد الكذب على النبي وإن لم يعتقد جوازه، وكان مطابقا لأصول شريعته، وهو عبد الله بن يوسف الجويني والد أبي المعالي، فإنه ذكر أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فهو كافر، ووجهه الذهبي رحمه الله تعالى بأن محله إذا حمل على استحلال الحرام وتحريم الحلال باعتقاد ذلك. ثم أتبع المصنف رحمه الله تعالى ما ذكره من أحاديث أطلق فيها الكفر على المعاصي بقوله في الصفحة 54 بعد 300: إذا عرفت هذا فاعلم أن من أنكر ما عرف بالتواتر من الأخبار والسير والبلاد التي لا ترجع إلى إبطال الشريعة ولا تفضي إلى إنكار قاعدة من الدين ومثل لها ثم قال: فلا سبيل إلى تكفيره بجحد ذلك، فلا يكون كافرا بمثل هذا. ثم قال: فأما من أنكر ذلك وضعفه من أجل تهمة الناقلين ووهم المسلمين أجمع فنكفره بذلك لسيرانه إلى إبطال الشريعة. وموجب تكفيره شيئان: أحدهما تهمة الناقلين وهم الصحابة رضي الله عنهم، ليكون طعنا في جماعتهم باعتبار العدالة الدينية، وهذا مكفر لأن من صدر منه ذلك مكذب بالقرآن، والآخر مخالفته للإجماع الضروري فيما ذكر، كما قال: ووهم المسلمين أجمع، فخالف إجماعا ضروريا منعقدا لا يمكن دفعه، فهذا يدل على كفره. ثم استطرد في ذكر حكم منكر الإجماع تبعا لما ذكره سابقا من كونه مخالفا في دعواه للمسلمين أجمع، وذكر رحمه الله تعالى كلاما في التكفير بإنكار الإجماع، هل يكفر منكره أم لا؟ والصحيح أن الإجماع الذي يكفر منكره هو المعلوم المقطوع به لثبوت النص، هو المعلوم المقطوع به لثبوت النص حتى صار من الدين الظاهر المعروف، فهذا هو الذي يكفر به العبد من الإجماع، وهذا اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن دعوى الإجماع مما يتنازع فيها، وكم من إجماع يكون عند أحدهم قطعيا ولا يكون عند غيره قطعيا. ثم أتبع هذا الفصل بفصل نقل فيه عن أبي بكر الباقلاني وهو القاضي المراد عند الإطلاق عند المالكية، وهو من أبعد الفصول التي في هذا الكتاب عن طريقة أهل السنة والجماعة، لأن الباقلاني كان من متكلمة الأشاعرة، والمصنف رحمه الله تعالى نقل عنه كلاما في الكفر يؤدي إلى انحصار الكفر باعتقاد القلب، وذلك بأن يكون كما قال: الكفر بالله، القول عندي أن الكفر بالله والجهل بوجوده والإيمان بالله والعلم بوجوده، حتى قال: فالكفر بالله لا يكون إلا بأحد ثلاثة أمور: أحدها الجهل بالله، والثاني أن يأتي فعلا أو يقول قولا يخبر الله ورسوله أو يجمع المسلمون أن ذلك لا يكون إلا من كافر، كأنه لا يكفر عنده أحد إلا بالنظر إلى الباطل، وأما القول المجرد أو الفعل المجرد فإنه لا يكون عنده كفر، وهذا خلاف طريقة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، فإن العبد قد يكفر باعتقاد أو يكفر بقول أو يكفر بفعل. ثم ذكر شيئا من الأفراد المندرجة في هذا في قوله في الصفحة 62 بعد 300: فأما من نفى صفة من صفات الله أو جحدها مستبصرا في ذلك أي عالما بذلك، فقد نص أئمتنا على الإجماع على كفر من نفى عنه تعالى الوصف بها وأعراه عنه، أي من أنكر صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى فهو كافر لإنكاره ما جاء في القرآن والسنة. ثم أتبع هذا الفصل بفصل في حكم من جهل صفة من صفات الله بعد ذكره حكم من نفى صفة من صفات الله، فمن نفى صفة من صفات الله الثابتة فهو كافر لإنكاره ما في الكتاب والسنة، أما من جهل صفة من صفات الله تعالى فالعلماء مختلفون في تكفيره، والصحيح أن من جهل صفة من صفات الله تعالى أنه لا يكفر إذا كان مصدقا مقرا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وخفي عنه العلم بهذه الصفة جهلا، فيدرأ الجهل عنه الكفر، فإذا بلغه العلم بها فأنكر ذلك وقع في الكفر، لكن القول فيما تجرد عن العلم بحق من جهل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكفر بذلك في أصح القولين. ثم ذكر رحمه الله تعالى الخلاف في تكفير جماعة من أهل البدع من المعتزلة والقدرية والخوارج وغيرهم، هل يكفرون أم لا على قولين لأهل العلم، والصحيح أنه إن لم يكن من جملة عقائدهم ما يكون كفرا في نفسه وإلا فإنهم لا يكفرون. القدرية مثلا ليس لهم حكم واحد، فالقدرية الأولى غير القدرية المتأخرة، فالقدرية الأولى كانوا ينكرون علم الله سبحانه وتعالى فهؤلاء كفار وقد أكفرهم السلف، وأما المتأخرون فإنهم تركوا القول بإنكار علم الله سبحانه وتعالى، فحكم عليهم بأنهم فساق وليسوا بكفار. ثم ختم هذا الفصل بالمسألة المشهورة، وهي هل لازم القول قولا أو لازم المذهب مذهبا، والصحيح التفصيل في ذلك، وأن لازم القول نوعان، أحدهما أن يكون القول حقا، أن يكون القول حقا، فلازم الحق حق، فلازم الحق حق، وهو مذهب لمن انتحله، وهو مذهب لمن انتحله. والثاني أن يكون لازم المذهب باطلا، أن يكون لازم المذهب باطلا، فهذا لا يحكم عليه بانتحاله، لا يحكم عليه بانتحاله إلا بتصريح جديد، لا يحكم عليه بانتحاله إلا بتصريح جديد. وهذا معنى ما صححه المصنف في قوله والصحيح الذي عليه الجمهور أنه ليس بمذهب ولا قول، يعني إذا كان باطلا فلازم الباطل لا ينسب إلى المتكلم به إلا ببيان جديد. أحسن الله إليكم. فصل في حقيقة المبتدع بالسنة إلى الاصطلاح. اعلم أن كل مبتدع فاسق وليس كل فاسق مبتدعا، اعلم أن كل مبتدع فاسق وليس كل فاسق مبتدعا، فالمبتدع على ضربين، أحدهما من أخرجته بدعته عن الإسلام وهي الفساد في العقيدة في أصل من أصول الدين، والثاني لا تخرجه عن الإسلام بل يفسق بها وهي فساد في العمل مع سلامة العقيدة، فيسمى مبتدعا مقيدا لا مطلقا، كالكفر المطلق لا يطلق إلا على من خرج عن الإسلام ويسمى به الفاسق مقيدا. وهذا معنى قول العلماء رحمهم الله تعالى: كفر دون كفر، شرك دون شرك، نفاق دون نفاق. فالكفر والشرك والنفاق عند الإطلاق لا يحمل إلا على خروج من الإسلام، ويستعمل في المعاصي من الكبائر وغيرها مقيدا، ويطلق عليها لقصد الزجر والتنفير منها لا للحكم بحقيقتها، والله أعلم. وإذا عرفت هذا فاعلم أن تحقيق القول في ذلك وكشف اللبس فيه مورده الشرع، ولا مجال للعقل فيه. والفصل البين في هذا أن كل مقالة صرحت بنفي الربوبية والوحدانية أو عبادة أحد من غير الله أو مع الله فهي كفر، كما قالت الدهرية وسائر فرق الاثنين من الديصانية والمانوية وأشباه من الصابئين ونصارى المجوس والذين أشركوا بعبادة الأوثان والملائكة والشياطين أو الشمس أو النجوم أو النار أو أحد من غير الله مشرك العرب وأهل الهند والصين والسودان وغيرهم ممن لا يرجع إلى الكتاب، وكذلك القراميطة وأصحاب الحلول والتناسخ من الباطنية والطيارة من الروافض، وكذلك من اعترف بإلهية الله وحدانيته ولكن اعتقد أنه غير حي وغير قدير، أو أنه محدث أو مصور، أو ادعى له ولدا أو صاحبة أو والدا، أو أنه متولد من شيء وكائن عنه، أو أن معه في الأزل شيئا قديما غيره، أو أن ثم صانع للعالم سواه أو مدبرا غيره، فذلك كله كفر بإجماع المسلمين كقول الإلهيين من الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين، وكذلك من ادعى مجالسة الله أو العروج إليه أو مكالمته أو حلوله في أحد من الأشخاص كقول بعض المتصوفة والباطنية والنصارى والقرآن، وكذلك نقطع على كفر من قال بقدم العالم وبقايا أو شك على مذهب بعض الفلاسفة والدهرية أو قال بتناسك الأرواح وانتقالها أبد الآباد إلى الأشخاص وتأديبها وتنعمها فيها بحسب زكائها وخبثها. فصل. ونكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صح مذهبا وإن نظر مع ذلك الإسلام واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بظاهر ما ظهر من خلاف ذلك، وكذلك يقطع بتكفير كل قائل قول يتوصل به إلى تضليل الأمة، وتكفير جميع الصحابة كقول الكميدية من الرافضة، وتكفير جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم تقدم عليا وكفرت عليا إذ لم يتقدم ويطلب حقه في التقديم. هؤلاء قد كفروا من وجوه لأنهم أبطلوا الشريعة بأسلها إذ قد انقطع نقل ونقل القرآن إذ نقل وكفرة على زامهم. وإلى هذا والله أعلم أشهر مالك في عهد قوله بقتل من كفر الصحابة ثم كفروا من وجه آخر بسبب النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى قولهم وزعمهم أنه عهد الله أنه عهد إلى علي وهو يعلم أنه يكفر وهو يعلم أنه يكفر بعده على قولهم لعنة الله عليه وصلى الله على رسوله وآله. وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعل ذلك الجيء كالسجود للصليب أو الشمس أو القرن أو الصليب أو النار أو سعير الكنائس والبيع مع أصحابها بزيهم من شد الزنانير وفحص الرؤوس فقد أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد إلا من كافر فإن هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرح فاعلها بالإسلام. وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا مما حرم الله بعد علمه بتحريمه كأصحاب الإباحة الطرابطة بعد غلاة متصوفة. وكذلك نقوم بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع وما عرف يقينا وما عرف يقينا بالنقل المتوازن من فعل الرسول. وقع الإجماع المتصل عليه كمن أنكر وجوب الصلاة الخمس وعدد ركعات وسجدات ويقول إنما وجب الله في كتابه علينا الصلاة على الجملة وكونها خمسة. وعلى هذه الصفة والشروط لا أعلم إذ لم يرد فيه القرآن نص جلي والخبر به عند الرسول صلى الله عليه وسلم خبر واحد. وكذلك أجمع المسلمون على تكفير من قال من خارجين الصلاة طلبه النار على تكفير الباطنية في قول من الفريضة أسماء رجال أمروا بولايتهم والخبائث والمحارم أسماء رجال أمروا بالبراءة منهم. وقول بعض المتصوفة إن العبادة وطول المجاهدين إذا صفت نفوسهم أفضت بهم إلى إسقاطها وإباحة كل شيء لهم إن العبادة وطول المجاهدة إذا صفت نفوسهم أفضت بهم إلى إسقاطها وإباحة كل شيء لهم ورفع أحد الشرائع عنهم. وكذلك إن أنكر منكر مكة والبيت والمسجد الحرام أو صفة الحج وقال الحج واجب في القرآن واستقبال القبة كذلك ولكن كونه على هذه الآية المتعارفة وإن تلك البقعة هي مكة والبيت والمسجد الحرام لا أدري هل هي تلك أم غيرها ولعل الناقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بهذه التفاسير غلط واهم فهذا ومثله الآمرية في تكبيره إن كان ما يظن به علم ذلك ومن خلاط المسلمين فلا يجد بينهم خلافا كافة عن كافة إلى معاصر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور كما قيلك وأن تلك البقعة هي مكة والبيت الذي فيها هي الكعبة والقبلة التي صلى إليها الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون وحجوا إليها وطافوا بها وأن تلك الأفعال هي صفات عبادة الحج المراد بها المراد به وهي التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرح مراد الله بذلك وأبان حدودها فيقع لك العلم كما وقع له فلا ترتاب بذلك بعد والمرتاب بذلك والمنكر بعد البحث وصحبة المسلمين كافر باتفاق لا يعذر بقوله لا أدري ولا يصدق ولا يصدق فيه بل ظاهر التستر عن التكذيب إذ لا يمكن أنه لا يدري. وأيضا فإنه إذا جوز على جميع الأمة الوهم والغلط فيما نقله من ذلك وأجمعوا أنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتفسير مراد الله وأدخل الاستغرابة في جميع الشريعة إذ هم الناقلون لها وللقرآن وانحلت عرى الدين كرة ومن قال هذا كافر. وكذلك من أكل القرآن وحرفا منه وغير شيء منه وزاد فيه كفر الباطنية في الإسم العديد وزعم أنه ليس في حجة للنبي صلى الله عليه وسلم أو ليس فيه حجة ولا معجزة كقوله هشام الفوطي ومعمر الضمري إنه لا يدل على الله ولا حجة به إلا رسوله ولا يدل على ثواب ولا عقاب ولا حكم ولا محالة في كفرهما بذلك القول ولا محالة في كفرهما بذلك القول. وكذلك تكفيرهما بإنكار من يكون في سائر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حجة الله أو في خلق السماوات والأرض دليل على الله لمخالفة من أجمع والنقل متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم باحتجاجهم بهذا كله وتصريح القرآن به. وكذلك من أنكر شيء مما نص فيه بعد علمه أنه من القرآن الذي في أيدي الناس ومصاحب المسلمين ولم يكن جاهلا به ولا قريب أهد من الإسلام واحتج لإنكاره ما أنه لم يصح النقل عنده ولا بلغ العلم به أو التجويز الوهم على ناقله فيكفر به بالطريقين المتقدمين لأنه مكذب القرآن ومكذب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يستثير بدعواه. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا ترجم له بحقيقة المبتدع بالسنة إلى الاصطلاح قرر فيه أن كل مبتدع فاسق فأن كل مبتدع فاسق وليس كل فاسق مبتدع ثم بين وجه ذلك بما لا يسلم له وتحقيق هذه الجملة في قوله أن كل مبتدع فاسق أي من ثبت عليه وصف البدعة فإنه يكون معدودا من أهل الفسق المفارقين للخطاب الشرعي. وقوله وليس كل فاسق مبتدع أي من ليس كل من ثبت عليه الفسق يكون واقعا في البدعة بل ربما يكون فسقه من جهة اتباع الشهوة لا اتباع الشبهة. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى ما ينبني على ما تقدم ذكره من أن الكفر تارة يكون أكبر وأصغر فالأصغر يكون هو المعبر عنه بكفر دون كفر وشرك دون شرك ونفاق دون نفاق. والكفر والشرك والنفاق عند الإطلاق تحمل على الأكبر وأراد بتقرير هذا المعنى التنبيه إلى البدعة المطلقة والمقيدة مما يفيده في الضربين اللذين ذكرهما، لكن لا يسلم له ذلك، وإنما وجه القاعدة التي صدر بها هذا الفصل ما بيناه. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد تقريره أن من الكفر ما يكون كفرا مطلقا أنواعا من الكفر في قوله: وإذا عرفت هذا فاعلم أن تحقيق القول في ذلك وكشف اللبس فيه مولده الشرع ولا مجال للعقل فيه. والفصل البين في هذا أن كل مقالة صرحت بنفي الربوبية والوحدانية أو عبادة أحد غير الله أو مع الله فهي كفر. ثم ذكر مقالات متتابعة من هذا الجنس، كمن اعترف بإلهية الله ووحدانيته لكنه اعتقد أنه غير حق أو غير حي أو غير قديم، أو ادعى مجالسة الله أو العروج إليه، فكل هذه الأقوال من المقولات الكفرية. ثم عقد فصلا آخر ذكر فيه جملة من المكفرات، فقال: ونكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، فجميع الملل كاليهودية والنصرانية وغيرها أهلها كفار، وكذلك من وقف فيهم أي وقف في تكفيرهم أو شك في ذلك أو صحها مذهبهم وإن أظهر الإسلام فإنه كافر، وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة جميعها وتكفير جميع الصحابة، كقول الكميلية من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم تقدم عليا، إلى آخر ما ذكر عنه. ثم ذكر أيضا التكفير بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر، وهذه الجملة في قوله أنه لا يصدر من كافر هي على مذهب المرجئة بأن الكفر متعلق بالباطن فقط، فتلك الأفعال هي علامات على كفره أصلا، كما قال في الصفحة التي تليها: فإن هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرح فاعلها بالإسلام، فالكفر عندهم باطن وصدورها منه باعتبار أنه كافر، وليس الأمر كذلك، بل العبد قد يكفر بالفعل نفسه أو بالقول نفسه كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم ذكر كذلك التكفير بأشياء أخرى من المكفرات، كتكفير من استحل القتل، وكذلك تكفير من كذب أو أنكر قاعدة من الشرع، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل. فصل: إذا علمت أن لك ربا وأنه متنزه عن صفات المربوبين وأنه منفرد سبحانه بالوحدانية لزمك الوقوف عند أمره ونهيه وإرشاده في كل شيء، فعظمت ما عظم وحقرت ما حقر وكرمت ما كرم وأهنت ما أهان وقدمت ما قدم وأخرت ما أخر وكبرت ما كبر وصغرت ما صغر، وعلمت أنه لا حول ولا قوة لك إلا به، وأنه أوجدك من العدم ولا يقدر على ذلك غيره، وطورك أطوارا وبصرك أبصارا وفتق لك أنوارا وطرق لك طرقات ودعاك إليه وجعل لك بفضله وهديه عليه، كل ذلك ليعرفك وجوده ويحقق لك كرمه وجوده، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، مبتدئ بالنعم قبل استحقاقها، سابق بالنوال قبل السؤال، إذا عرضت عنه أقبل عليك يستدرجك بإنعامه وإفضاله ويواصلك بعطائه ونواله، ويجود عليك بإلهامه وإرساله، ويفتق بصيرتك للفهم عنه وعن رسوله وآله، وجعلك تدعى في ملكوت السماوات والأرض عظيما، صلت عليك ملائكة الله سبحانه سلمت تسليما، واستغفر لك كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، وجعلك وارث الأنبياء شافيا في عرصات القيامة مقدما فيها على شفاعة الشهداء، وصرت كالملح في الطعام لجميع الأشياء، مستغفرا للسابقين من المؤمنين شفاعا للخلفاء، تزال بك الأدواء ولا تزال إلا بالدواء، لا يتصرف إلا بأمرك لقيامك بأمر رب الأرض والسماء، وتشهد لك الأشياء وأنت لا تشهدها لئلا تحجب شهودك لها، فشهودك لها إيمانا أفضل من شهودنا أفضل من شهودها إيانا، خوفا من العطل وطلبا للسلامة في المنقلب والازدياد في الصعود والرغب. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفصول المتقدمة مما يتعلق بإذانة الكفر مضمنا إياها جملا من المكفرات عقد هذا الفصل للتنبيه إلى المقام الذي ينبغي أن يكون عليه العبد، وهو الدوران مع أمر الله. فمن دار مع أمر الله عز وجل وقاه الله الوقوع في المكفرات المتقدمة وما كان دونها. وقرر فيه رحمه الله تعالى أن من دار مع أمر الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يقابله بالجزاء الأوفى. فمقصود هذا الفصل تقرير أن من دار مع أمر الله عظمه الله. نعم. فصل. فاعلم أن حكم الله في الأصول والفروع واحد، أما الأصول فلا يصح ولا يجوز وقوع الاختلاف فيه، والخلاف فيه كفر من استحالة التغيير بها. وأما الفروع فمن حيثية الحكم، هو كذلك لأن حكم الله تعالى هو صفته، والصفة لا يقع الاختلاف فيها ولا يجوز تغيرها، ومن حيثية تعلق المحكوم عليه بها قد يظهر تغيرها بتغيره، ويكون مقيدا بتغيره تارة في نفس الأمر وتارة مطلقة، فينقض الخلاف واقع لا محالة. وقد أخبر الله تعالى به فلا يتصور عدم، قلنا لا يتصور عدم في الوقوع وما في الحكم، فلا لأن الحق واحد لا تصور تغيره ولا زواله، فالمثنوية فيه والحكم والحكمة في وقوعه ووجوده، تميز الحق من الباطل وتعلق الثواب والعقاب به، وبيان الدرجات فيه من الإكرام بالتوفيق والهداية والجزاء عليه في الدنيا والآخرة، ومن الإهانة بالخذلان والضلال والعذاب في الدنيا والآخرة، والله يعلم المحقق من والله يعلم المحق من المبطل والمفسد من المصلح. صلى الله عليه. فصل. المماراة والمراء من أصول كفر، وفي الفروع من حيثية حكم الله كذلك، ومن حيثية تعلقك به بعد فهمه ووقوعه به كذلك. قال الله تعالى: فما أذى بعد الحق إلا الضلال. وقبل فهمه ووقوعه به يجب السعي إليه بطريق عروج المأمور به لا يصل إليه من غير مراء ولا جدال بباطل ولا ترفع عليه ولا تكبر ولا تكثر، فالحق أرفع وأكبر وأكثر، ومن سلك الطريق به لم يفته ولم يتخلف عنه إلا بالسابقة لظهور شقاوة المحل، والله يعلم المفسد من المصلح. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلين أراد بهما بيان جملة من الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع، وهو جار في تقرير أحكامهما على المعنى المبطل، وهو كون الأصول محلها الخبريات الاعتقادية، وكون الفروع محلها العمليات الطلبية. وسلف أن هذا مخالف للوضع الشرعي، فما رتب عليه من الأحكام يكون باطلا، غير أن ما أراد بيانه في أول الفصل وهو قوله: واعلم أن حكم الله في الأصول والفروع واحد، صحيح. فالحق المراد سواء كان في الأصول أو الفروع هو واحد ولا يتعدد. ثم نشأ من هذا ذكره للخلاف، وقوع الاختلاف في كل، وهل يسوغ الاختلاف في الأصول أم لا. فذكر أن الأصول لا يصح الاختلاف فيها والخلاف فيها كفر، وأما الفروع فمن حيثية الحكم هو كذلك، أي من جهة صدوره عن الله سبحانه وتعالى، لأن حكم الله تعالى هو صفته، فمن صفاته سبحانه وتعالى الحكم، والصفة لا يقع الاختلاف فيها. وأما من حيث تعلق المحكوم عليه يعني فعل العبد فهي التي يجري فيها الخلاف، وتقدم فيما سلف بيان أن الخلاف يمكن جريانه في المسائل العقدية الخبرية كما يمكن جريانه في الفقهية الطلبية، لكن المفرق بين هذا وهذا من جهة تسويق الخلاف النظر إلى رتبة هذه المسألة، هل هي قابلة للاجتهاد أم غير قابلة للاجتهاد. فإذا كانت قابلة للاجتهاد صح وقوع الخلاف فيها، وإن لم تكن قابلة للاجتهاد فإنه لا يصح الاجتهاد فيها، ولو كانت من أبواب الطلبيات العملية كعدد الصلوات المكتوبة أنها 5 في اليوم والليلة، فهذا عندهم من جملة الطلبيات الفقهية، ومع ذلك لا يسوغ جريان الخلاف فيه ولا اجتهاد فيه، فهي من المسائل التي لا تقبل الاجتهاد. وكذا يقال في نظيرها من المسائل العقدية الخبرية، لكن يوجد في المسائل الطلبية الفقهية والمسائل الخبرية العقدية ما يجري فيه الاجتهاد، كالقول في حكم الوتر هل هو سنة أم واجب، والقول في رؤية الكفار وربهم في الآخرة هل هو واقع أم لا. ثم ألحق بالفصل المتقدم فصلا آخر بين فيه أن المماراة والمراءة في الأصول كفر، وتقدم بيان المراء الذي يكون كفرا عند حديث المراء في القرآن كفر. فالمراء المتعلق بالأصول نوعان، أحدهما أن يكون واقعا على جهة الشك فهذا كفر فيما لا يقبل الاجتهاد، والثاني أن يكون واقعا على وجه التنازع والاختلاف فهذا يكون فسقا ولا يكون كفرا. والأمر في جريانه في المسائل التي لا تقبل الاجتهاد مما يقابل الفروع أهول من جريانه في المسائل التي لا تقبل الاجتهاد التي يجعلون هم مقابلها الأصول بمعنى العقائد الخبرية. صلى الله عليكم. فصل. إذا وصلت إلى الحقيقة تطرأ عليك الحيرة والدهش والاختلام، فاحذر أن تخرج من طول العبودية والافتقار والملل والفتور والاستكبار، أو يتعلق قلبك بالوقوف مع حالة من الحالات ويقرع بالأمور السافلات، بل جد واجتهد إلى أن تصل إلى المطلوب يقينا وإيمانا به، وإيمان يثبتك إيصالك إليه عيالا، فتصير الأشياء تبعا لك بعد أن كنت لها تبعا، وتنال منها بعد أن كنت تنالها، فإن دخل عليك وقيل لك استقرار بشيء سلبت وصلت مفلسا، وعدت بعد أن كنت موضحا ملبسا، ورجعت من الوجود إلى العدم، من الصحة إلى المرض، وخسرت الجوهر بالعرض. فنسأل الله الثبات حتى نمات، ونعوذ به من الرجوع إلى القهقرى والسؤال عما جرى. فصل. احذر أن ترى لك رتبة أو حقا تنزل وما ترقى، فترذل وتشقى، فرد الأمانة إلى أهلها، وانظر لنفسك وصفك، وعللها ناظرا إلى المنعم وإنعامه المفضل بزوال الداء وأسقامه، تترك في النعيم الأبدي والخلوص من العذاب السرمدي إلى ما لنهاية له من الدرجات والوصول إلى المقامات العليات، وتصير مقيما وحيدا بعد أن كنت طريدا شديدا. فصل. احذر أن يراك الله حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك، واعلم أن أفضل ما أكرم الله تعالى به أولياءه في دار الدنيا إيقافه مع أمره ونهي طلبه إيمانا وعملا واعتقادا وفعلا ونطقا، وفي الدار الآخرة النظر إلى وجهه الكريم. واعلم أنه لا سبيل لأحد إلى معرفة الله بحد أو دليل، بل هو سبحانه وتعالى أحد كل شيء ودليل كل شيء، ولا سبيل لأحد إلى العلم بالله بحاضة، بل هو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، ومن ورائه كل شيء وكل شيء خلقه وكل شيء قائم به سبحانه وتعالى، وهو سبحانه قائم بكل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يملك أحد مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وليس لأحد معه شركة في شيء من ذلك، ولا له سبحانه ظهير في شيء من ذلك. وعلم أن أفضل خلقه سبحانه الجنة، وهي غير محدودة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيها: بلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا خلق من خلقه غير محدود، فكيف يكون خالق محدودا؟ تبارك وتعالى ما يقول الظالمون علوا كبيرا. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصولا ثلاثة أراد فيها التنبيه إلى ما ينبغي أن يلازمه الواصل إلى الحق من رؤية نعمة الله عز وجل عليه وعدم الاغترار بها، ثم أرشده إلى السبيل التي تبقى بها تلك الهداية، وقال في فاتحة تلك الفصول: إذا وصلت إلى الحق قد تطرأ عليك الحيرة والدهش والاصطلام. وهذه مقامات أو أحوال قلبية ربما أوجبت للعبد الاغترار بعد تبينه الحق، فيتلقل فيها فرحا مدهوشا طربا بما صار إليه، وهي على هذه المعاني من الاصطلاحات المتصوفة. والوصول إليها ربما غر العبد، فيجب عليه أن يحذر كما قال المصنف أن يخرج من طور العبودية والافتقار والملل والفتور إلى الاستكبار، فيقع فيما لا تحمد عاقبته من سلب الحق عنه ورجوعه إلى الجهل والغي والهوى. ثم نبه في الفصل الذي بعده إلى ما ينبغي أن يكون عليه العبد من أن يرى لنفسه رتبة أو حقا، فإنه إذا رأى ذلك وأعجب بنفسه ونسي إنعام الله سبحانه وتعالى ربما أداه ذلك إلى السفول بعد الصعود. فالمرء إذا رقي في المقامات العالية ينبغي أن يدعوه ذلك إلى التجرد من مطالبة الناس بما لنفسه، فلا يرى لنفسه حقا ولا حظا. قال أبو العباس بن تيمية الحفيد: العارف لا يطالب ولا يعاتب ولا يغالب. ثم قال في تمهيد ذلك للحصول عليه بالطريق المرشد إليها شرعا: احذر أن يراك الله حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك، لأن تحقيق العبودية إنما يكون بذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن أفضل ما أكرم الله تعالى به أولياءه في دار الدنيا هو إيقافهم مع أمره ونهيه، وأن أفضل ما يصلون إليه في الآخرة بعد دخول الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم. ثم قال: واعلم أنه لا سبيل لأحد إلى معرفة الله بحد أو دليل، أي إلى معرفة الله بشيء تنتهي إليه تلك المعرفة أو بدليل يفتقر إليه ولا يكون إلا به، فإن الأدلة متكاثرة متقاطرة على التعريف بالله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد: واعلم أن أفضل خلقه سبحانه الجنة وهي غير محدودة. وهذه عبارة مشكلة، فأفضل الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم الخلق هو العرش، ولكل مورده، فالفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، والعظمة في الخلقة للعرش. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا من كون الجنة أفضل خلقه ربما يراد بها أفضل أنواع الجزاء التي يجزى عليها العبد، فتكون أفضلية مقيدة غير مطلقة. وهذه الجنة غير محدودة، يعني لا تنتهي العقول إلى الإحاطة بما يكون فيها، فإذا كان هذا خلق الله فكيف يكون الله سبحانه وتعالى. نعم. فصل: يجب الإيمان بكل ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما مضى وفيما يستقبل، وتستدل على حقيقته في صدرك بما تشاهده في أنك عما مضى على ما يستقبل كما بدأ يعيد وهو أهون عليه، بمعنى وله المثل الأعلى، لا بمعنى أن شيئا مما أبداه وأعاده بعضه أهون من بعض، أو أن إعادته أهون من إبدائه، بل الكل هين عليه، وإنما خاطبنا على قدر فهمنا من مواجيدنا تنزلا. ولهذا عز وامتنع عن صفات المخلوقين وحكم بإتقان صنعه في مخلوقاته بإحكامه لها. إذا علمت هذا فخروج الدجال اللائم ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم من السباب، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها، وظهور المهدي قبل نزول عيسى صلى الله عليه وسلم، صلاته وراءه، وكونه ينزل تابعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم واحدا من أمته، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويزين حكمها وينيق الخمور، ولا يقبل من أهل الذمة وغيرهم إلا الإسلام، بما يجب الإيمان به واعتقاد حقيقته، ومن كذب بذلك كفر، لأن الصادق أخبر به، ومن كذب الصادق كفر. وكذلك يجب الإيمان بجميع ما شاكل هذا مما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، وهي معروفة مشهورة في كتب السنن الصحيحة والله أعلم. وكذلك يجب الإيمان بتبديل الأرض والسماوات ونسف الجبال ومقدمات ذلك كله مما نطق به الكتاب العزيز والسنة النبوية، والله أعلم. فصل: ولا نصدق كائنا ولا عرافا ولا ندعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا وفرقة زيغا وعدالا، وعلماء السلف من الصالحين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخير والأهل وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بشد فهو على غير السبيل. ويجب اعتقاد أن أهل الجنة يدخلونها مخلدين فيها منعمين لا يخرجون منها أبدا، وأن أهل النار الكفار وأهل الكبائر، فأما الكفار فإنهم محتم دخولهم والخلود فيها مؤبدا، لا يخرجون منها ولا يموتون فيها ولا يخفف عنهم من عذابها، وأنه عذاب أليم مقيم عظيم شديد كبير، وأن من قال إنهم ينعمون فيها بالعذاب فهو كافر، لأنه كذب الله تعالى فيما أخبر به عنهم وما يحصل لهم من الأمن. وهذه مقالة الكفار، حيث إنهم جعلوا الأشياء المخبر بها عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مجازية وأسماء لا حقيقة لها، وجعلوا الأسماء التي اقترحوها والمسميات التي اقتحموها حقا وصدقا، فكذبهم الله تعالى في ذلك وقال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، لما عكسوا باطلهم وجعلوا حقا والحق باطلا، عكس عليهم عليهم الأمر فجعلهم فجعلوا من أهل النار. وأما أهل الكبائر فهم داخلون تحت المشيئة ولا يخلدون في النار إلا أن يكونوا معتقدين لحل الكبائر فيكفروا ويخلدوا فيها. وثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالموت في صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. وقال الله تعالى على أهل النار أنهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال تعالى عن أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهذا ما يسره الله تعالى من الكلام في الاعتقاد خالص من الشك والانتقاد. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. والحمد لله على تيسيره وغيره من وجوه الخيرات. واسأل والثبات على الطاعات الظاهرات والباطنات حتى الممات. إنه ولي الباقيات الصالحات. وقد يسر الله تعالى في هذا المعتقد من النفائس الدليلات والعلوم الباهرات ما يجب على كل مسلم تحصيله واعتقاده خلوصا من التشكيكات وخروجا من الظلمات إلى الأنوار الزاهرات. وأسأل الله أن ينفع به جميع المؤمنين والمؤمنات ويجعله حصرا من النيران المؤمنات وحرزا من المحظورات وأن لا يخجلنا يوم الوقوف بين يديه ويجعلنا من المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إنه خير مسؤول وأكرم مأمول وهو المنجي من الهلكات وحسبي الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وصلواته وسلامه على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع عباد الله الصالحين. آخر الكتاب فرقت منه عشية 12 محرم 979 أحسن الله خاتمتها آمين. عقد المصنف رحمه الله تعالى في الجملة المتقدمة فصولا ثلاثة متتابعة نوه في الأول منها بما يجب على العبد من الإيمان بما يستقبل كما هو مؤمن بما مضى مما جاء خبره في الكتاب والسنة، فمما يستقبله الناس في أيامهم المستقبلة خروج الدجال ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها إلى آخر ما ذكر. فهذه أمور من الغيب المستقبل يجب على الإنسان أن يؤمن بها كما يؤمن بالغيب المتقدم من الخبر عن صفات الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد إيجابه الإيمان بها واعتقاد حقيقتها أن من كذب بذلك كفر، ومحل ذلك فيما كان ثابتا من وجه مقطوع به. أما ما ذكره من بعض أفرادها مع وقوع المنازعة في ثبوته فلا يتأتى التكفير به كظهور المهدي قبل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، فهذا مما وقعت المنازعة في أحاديثه صحة وضعفا وإن كان الراجح ثبوتها. ثم قال وكذلك يجب الإيمان بجميع ما شكل هذا مما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، وكذا ما أخبر الله عز وجل عنه في القرآن من تبديل الأرض والسماوات ونسف الجبال وغير ذلك. ثم عقد فصلا في التحذير من التصديق بالكاهن والعراف، فقال في بيان حرمته ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا ندعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. والكاهن والعراف والمنجم والرمان أسماء لمدعي الغيب فيجتمعون في ادعائهم الغيب لكنهم يفترقون في الطرائق المؤدية إليها. فالكاهن سمي كاهنا لأنه يتكهن الأمور المستقبلة، والعراف سمي عرافا لأنه يستدل بأمور معروفة ظاهرة على أمور غائبة. فالاختلاف الآلات التي يدعون بها علم الغيب اختلفت الأسماء المخبر بها عنه، وأما باعتبار الحقيقة فيجمعهم ادعاء علم الغيب. ثم قال رحمه الله تعالى ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا وعلماء السلف من الصالحين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بجميل ومن ذكرهم بشر فهو على غير السبيل. وهي جمل من عقيدة أبي جعفر الطحاوي تقدم شرحها على وجه مختصر في غير هذا المقام. ثم ختم رحمه الله تعالى بفصل أوجب فيه الاعتقاد أن أهل الجنة يدخلونها مخلدين فيها منعمين ولا يخرجون منها، وأن أهل النار هم الكفار وأهل الكبائر. فأما الكفار فإنهم محتم عليهم دخولها والخلود فيها مؤبدين أبدا، وأما أهل الكبائر فإنهم تحت مشيئة الله عز وجل فلا يخلدون فيها بل يخرجون منها. ثم لما ذكر حال أهل النار من الكفار نبه إلى بعض الاعتقادات الكفرية، وهي قول من قول وهي قول من يقول إن أهل النار ينعمون فيها فتكون أحوالهم على النعيم، فهذا تكذيب بما جاء في القرآن والسنة. ثم لما ذكر رحمه الله تعالى أهل الكبائر قال ولا يخلدون في النار إلا أن يكونوا معتقدين لحل الكبائر فيكفروا ويخلدوا فيها، وهذا محله الأول، فهؤلاء هم أهل النار، لأن المقصود بفاعل الكبيرة من يفعلها من غير استحلال، فهذا تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه فيدخله النار ثم يخرجه منها ومصيره إلى الجنة. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بحمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وسؤال الله سبحانه وتعالى أن ينفع به جميع المؤمنين والمؤمنات، وهو كتاب حسن نافع سوى الشائبة التي شابته في مواضع انتحل فيها بعض الأقوال المخالفة لأهل السنة والجماعة، فهو في جملته معتقد صالح، ولذلك عددناه عند ذكر رتبته في المعتقدات المدونة على وجه الوسط، وبينا في المقدمة الثالثة منفعة إخراء مثل هذه الكتاب، وهي مأخذ تجب العناية به لمن أراد هداية الناس. وبتمام هذا الكتاب نكون قد فرغنا بحمد الله سبحانه وتعالى من الكتاب الثاني من برنامج اليوم الواحد العاشر، وموعد الكتاب الثالث يوم الخميس التاسع من شهر جمادى الأولى من هذه السنة، وهو الخميس الذي يسبق الأسبوع الذي يكون إجازة لمنتصف الفصل الدراسي الثاني، ويسبقه بإذن الله تعالى في إجازة الربيع برنامج مهمات العلم في المدينة النبوية، ويبتدئ من فجر يوم الخميس الخامس من شهر ربيع الأول، وينتهي بعد العشاء من يوم الخميس الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وهو أقرب البرامج المستقبلة، ثم تتتابع البرامج بعده بحسب ما يعلن عنه، سائلا الله سبحانه وتعالى لي ولكم العون على الخير والتوفيق إليه. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.